طبعا يعني باختصار قوي الامراض المشهوره جدا اللي ممكن تعالج الضغط هي رينال ديزيز، حتى جماعه بتوع البطن كده يقول عليها رينال هايبرتنشن. وعايز اقول لك لحد ما تاخد امراض بطن ان شاء الله ان دايما في علاقه جامده جدا ما بين البلاد بريشر وما بين الكدني. بمعنى لو كدني مش سليمه ممكن تجيب هايبرتنشن، ولو في ضغط عالي مش بتعالج كويس يعمل رينال ديزيز او رينال امبيرمنت. دايما كده في علاقه جامده ما بين الاثنين. في ناس عندها مشكله في رينال ارتري ستينوزس بيجي لها حاجه اسمها رينو فاسكولار هايبرتنشن. في ناس عندها فين كروموسيتوما سمعتها زمان، تيومر بيطلع فابيكولا مينز مينلي نور ادرينالين بيعمل طبعا اليفيشن اوف بلاد بريشر. في ناس عندها مرض اسمه كوشنج سندروم، زياده في افراز الكورتيزون. انت عارف طبعا من الفسيولوجي ان الكورتيزون بيشتغل زي الالدوستيرون، يعني ليه قدره ان هو يعمل سولت اند ووتر ريتنشن فبيعلي الضغط. في ناس عندها مرض اسمه كوينز ديزيز بيزود عنده افراز الالدوستيرون فبيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. في بعض حالات الحمل بيحصل هايبرتنشن، دي كلها اسمها سكندري ديو تو ديزيزز. الحل هنا في العيان ده مش ان انا اعالج الضغط، الحل ان انا اعالج المرض اللي جاب الضغط. الحاله الثانيه الادويه المشهوره اللي ممكن تعلي البلاد بريشر، طبعا اشهرها في المنهج عندنا مجموعه السيكبات والميديكس بالذات الالفا اجونست، يعني ادرينالين نور ادرينالين مثلا حاجه زي فينايلفرين افيدرين ميثوكسابين، كل دي ادويه لو العيان بيستعملها لاي سبب ممكن تكون هي سبب الهايبرتنشن. الكورتيزون لما بيتاخد في علاج امراض سيستميك بيعلي الضغط. الكونتراسبتورز الستات اللي بياخدوا اقراص منع الحمل دي بتعمل عندهم هايبرتنشن بسبب انها بتعمل سولت اند ووتر ريتنشن. كل دي يعني ادويه مشهوره قوي انها ممكن تعلي البلاد بريشر. في حاجه انت سمعتها زمان في الاوتونوميك كان اسمها تشيز رياكشن، اللي هو التفاعل ما بين الطيرامين اللي في الاكل ومجموعه الادويه اللي بتعالج الدبريشن اللي اسمها الناو انهبيتورز. سمعت ان في ده اسمه كلونيدين بيعالج الضغط، لكن لو عملت سابن ويدرول يحصل حاجه اسمها ريباوند هايبرتنشن. يبقى كل دي اسباب للهايبرتنشن. الجزء بتاع المانجمنت هنقول ان شاء الله بالتفصيل في الكلينيكال، بس مبدئيا كده لما اجي اعالج العيان اللي عنده هايبرتنشن بدور على سبب، واذا كان في سبب it should be treated. وبعدين بحاول اقلل الملح بتاعه في الاكل، لقوا ان في ناس بتتحسن قوي ضغطهم لما نعمل حاجه اسمها صوديوم او سولت ريستريكشن. الحاجه الثالثه بخليه يلعب رياضه منظمه regular physical exercise. لكن الناس اللي عندهم انجاينا مش كده؟ كان يلعب رياضه منظمه وكان الهدف منها بالظبط ان يوسع الكولاترز او يفتح الكولاترز سيركيليشن. الناس اللي عندهم ضغط عالي لقوا ان هو لو بيلعب رياضه منظمه برضه ممكن الضغط بتاعه يقل، ومش عارفين السبب، يعني محدش عارف تفسيرها ليه الرياضه بتقلل الضغط، بس بيقال ان هي عشان بتقلل شويه الاسترس. العيان ده لو الناس اللي هي المتوتره باستمرار ضغطه يفضل عالي على طول، فلازم نقلل الاسترس سواء بطرق يعني ضغط او غيره. نستعمل ساعات مجموعه اسمها الانجيوليتكس اللي هي المهدئات. لو عنده مضاعفات لازم نصلح مضاعفات الضغط اللي هو شيت بيت ليت اللي هي الكومبليكيشنز اوف هايبرتنشن. بالمناسبه مريض الضغط من يعني من اكثر المرضى نون كومبلاينت. يعني ايه؟ مريض ما بيستجيبش للتعليمات بتاعه الدواء. ليه بقى؟ لانه ما عندوش اعراض، فمش حاسس ان هو مريض، مش مقتنع ان هو مريض. يعني دايما حتى اقول لك جمله كده ويقول لك اصل هم قالوا لي ان انا عندي ضغط. وكلمه قالوا لي دي معناها ان هو شاكك اصلا في المعلومه يعني. واخد بالك؟ مش مقتنع، ما عنديش اعراض فما مش محتاج ان انا اخد دواء. العيان ده عشان يبتدي يستجيب وياخد ادويه لازم تفهمه مضاعفات الضغط. الامريكان انت عارف بيحبوا دايما الاثاره كده وافلام الرعب والحاجات دي، يسموا الهايبرتنشن ذا سايلنت كيلر. يسموا الضغط الايه العالي ده القاتل الصامت. لان هو ممكن يموت في اي لحظه. ودايما افتكر كده لحد ما تاخد الكلام ده في البطنه ان عندنا اربع فايتال اورجنز بيتاثروا بالضغط العالي. نمره واحد البرين. في اي وقت الضغط العالي ممكن يعمل سيريبرال هيموريدج او يعمل غيبوبه يسموها هايبرتنسيف انسفالوباثي او انكفالوباثي. نمره اثنين الهارت اللي عنده ضغط عالي واحتمل يجي له هارت فيلير ومحتمل يجي له انجينا. نمره ثلاثه الكدني، لسه قايلين حالا ان العلاقه ما بين الكدني والضغط دايما علاقه جامده قوي، ممكن يجي له حتى اكيوت رينال فيلير. ونمره اربعه الريتنا الشبكيه، بيحصل فيها هيموريدج بيحصل فيها ديتاتشمنت. يبقى لازم عشان العيان يخاف بقى من الضغط يبتدي ياخد علاج، قول ان احنا مش بنعالج اعراض، احنا بنعالج عشان نمنع مضاعفات الهايبرتنشن. حتى لو في على فكره اعراض، هو معظم العيال ما عندهمش اعراض يعني، لكن لو في اعراض بتبقى حالات تعبئه يعني اي تلاعب شويه صداع بيجي على فترات شويه تيريتاس بيقول لك انا حاسس ان وداني فيها تنين في الوزان او يحصل له بليدنج مثلا اكستنس، لكن مفيش اعراض شديده دايما في الضغط الا اذا حصل كومبليكيشن. يبقى عرفنا كده المقدمه عن الضغط. لما نبدا بقى نتكلم على الانتي والبرتنسيف دراج، دايما عندك مشكله فيهم ان هم اسامي كتير قوي. فاسهل طريقه تفتكر بيها ادويه الضغط انك انت ترجع للفسيولوجي بتاع البلاد بريشر. يعني افتكر كده ان الارتيريال بلاد بريشر هو عباره عن كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس. عشان تقلل الضغط يتقلل الكارديك اوتبوت يتقلل الريزيستنس يتقلل الاثنين مع بعض زي دلتا. طيب ايه اللي بيتحكم في التوتال بريفرال ريزيستنس؟ تون او الدايمتر او الدايمتر، كل ما كانت الشرايين ضيقه كل ما كان الضغط عالي. يبقى عشان تحل مشكله الضغط العالي تعمل ايه في الشرايين؟ تمام، فازو دايلاتيشن. يبقى اول مجموعه في علاج الضغط اقدر اسميها ايه؟ فازو دايلاترز. المعلومه الثانيه الكارديك اوتبوت ده معتمد على الكارديك بروبرتيز، مش كده؟ اللي هو عباره عن ستروك فوليوم في هارت ريت. وانا فكرتك قبل كده ان الكارديك بروبرتيز معتمد على الكالسيوم ومعتمد على شغل البيتا 1. مش كده؟ يبقى عشان تعالج الضغط تعمل ايه؟ تقفل الكالسيوم شانل بمجموعه ادويه اسمها كالسيوم شانل بلوكرز، او تقفل البيتا 1 بمجموعه ادويه اسمها البيتا بلوكرز. ما تنساش ان الكارديك اوتبوت معتمد على الفينس ريبير. يعني كل ما كان في دم كتير راجع معناها القلب هيملى، معناها هيضخ دم كتير. يبقى عشان تقلل الضغط ممكن تدي حاجه توسع الفينس. يبقى عندك ارتيري دايليترز ينفعوا، وعندك فينو دايليترز ينفعوا، وعندك ادويه بتوسع الاثنين. يسموها ميكس دايليترز ينفع في علاج الضغط. الحاجه اللي بعد كده اللي بتتحكم في الكارديك اوتبوت البلاد فوليوم. ايه علاقه البلاد فوليوم بالموضوع؟ كل ما كان في بلاد فوليوم معناها فينس ريتيرن، معناها كارديك اوتبوت، معناها ضغط. يبقى انت عشان تقلل البلاد فوليوم بتعمل ايه في العيان؟ دايليتكس. يبقى انت من نفسك كده استنتجت كام مجموعه في علاج الضغط. استعملنا نمره واحد مجموعه اسمها الفازو دايليترز. وكلمة فازو لوحدها فيها ثلاث احتمالات، يا اما يكون ده فينو، يا اما ارتيريو، يا اما ميكسد. المجموعة نمرة اثنين اسمها بيتا بلوكرز. المجموعة نمرة ثلاثة اسمها كالسيوم شانل بلوكرز. يعالجوا الضغط ازاي؟ يعني الفراتامين يعالج الضغط ازاي؟ وما الفيديتين يعالج الضغط ازاي؟ الفراتامين بيشتغل على الهارت، يقلل الكارديك بروبرتيز، يقلل الكارديك اوتبوت. امال ما الفيديتين واخواته مين ار ارتيريو دايليترز؟ يبقى كله بيعالج الضغط. طيب البلاد فوليوم بتقلله عن طريق مجموعه اسمها دايوريتكس. الحصه الجايه ان شاء الله نبدا نتكلم ان في ثلاث انواع كبار من الدايوريتكس. مجموعه اسمها ثيازايدز متوسطه القوه، وفيها عيب اساسي ان هم بيعملوا هايبوكاليميا. وبعدين في مجموعه اقوى منها اسمها لود دايوريتكس، واشهر ده فيها اسمه فلوزامايد اللي هو اللابكس، وبرده اشهر عيب فيها الهايبوكاليميا. وفي مجموعه اسمها بوتاسيوم ستيرنج، زي مثلا ستايرون ولابتون او غيره، بيعملوا ريتنشن اوف بوتاسيوم في البلد. يبقى دول كلهم يقدروا يعالجوا الضغط العادي. اخر معلومه بقى عشان تحل مشكله الضغط، افتكر ان في عندنا تو سيستمز هم دايما اللي بيمنتين الارتيريال بلاد بريشر. سيمباثيتك نيرفس سيستم، ونمره اثنين رينن انجيوتنسين سيستم. مش كده؟ اشمعنى سيمباثيتك هو اللي بيظبط الضغط؟ اشمعنى مش الفارة يعني؟ والسيمباثيتك هو اللي بيتحكم في الفنتركلز، يبقى هو اللي بيتحكم في الكونتراكتيليتي. والسيمباثيتك هو اللي بيتحكم في التون بتاع الشرايين، والاثنين دول مش واصل لهم بيجا سبلاي او مش واصل لهم بارا سيمباثيتك سبلاي. طيب يبقى عشان تعالج الضغط تعمل ايه في السيمباثيتك؟ تنشط ولا تقلل شغله؟ اسمها ايه بقى الادويه اللي بتقلل شغل السيمباثيتك؟ تمام؟ لا كلهم على بعض دول اسمهم ايه؟ سيمباثيتكس. او لو انت موضه شويه سيمباثيتك ديبريسنت، او لو تحب تسميه سيمباثيك بليجيك دراج صح. سيمباثيك بليجيك مش كده؟ بليجيك معناها بيعملوا شلل في السيمباثيتك نيرفس سيستم. كانوا كام مجموعه بقى؟ اربعه. لو بدانا من فوق كده يبقى مجموعه اسمها سنترال الفا 2 اجونست. زي مين؟ كلونيدين، الفا ميثايل دوبا، وانفاسين، وانابين. كانوا حلوين في كل انواع الضغط، بس كانوا حلوين قوي لو عندي ضغط ومعاه رينال امبيرمنت. اشمعنى؟ لان هم كانوا بيحسنوا رينال بلاد فلو، وكانوا كويسين قوي لو عندي ضغط ومعاه رينال عالي، لان انا لو شغل الالفا 2 بقلل الرينال ريليز. فاكر معاهم بقى كان حاجه اسمها الميتازولين اجونست، صح؟ كان في حاجه اسمها الاي 1 ريسبتور عامل زي الالفا 2 كده. لما يشتغل يقلل السيمباثيتك اوت فلو اللي هو تمام ريمينيدين والنوكسونيدين برضه موجودين في علاج الهايبر تنشن طبعا مش هنتكلم عليهم تاني. الطريقه الثانيه ان انا هبط شغل السيمباثيتك ان انا ادي جانجليون بلوكر يا ترى ادي ديبولارايزنج ولا كومبتيتيف؟ طب الديبولارايزنج مش محتاجين انا افكر فيهم دول بتوع المعمل اللي كتير لارج دوز ده اكسبيرمنتال دراج ملوش مكان في الطب اللي بيستخدم كومبتيتيف جانجليون بلوكرز. طيب المعلومه اللي جايه دي قول لي ترو اور فولس وليه؟ All ganglion blockers are obsolete in treatment of hypertension except primate effect. True. ليه بقى؟ ليه كل الأدوية بتاعت الجانجلون بلوكرز بطلنا نستعملهم؟ عشان السايد افكت. كان إيه السايد افكت بتاعتهم؟ كان فترة سهل قوي. أتروبين لايك زائد سيكشوال ديسفانكشن إن ميل زائد سيفير بوستشرال هايبوتنشن. الوحيد اللي بيستخدم مين بقى؟ بيستخدم باي انترا فينس انفيوجن. يبقى ينفع في أنهي عيان؟ بس emergency hypertension. تمام؟ طبعا control hypertension دي عشان اعمل بيها المنع النزيف اثناء الجراحه. طيب المجموعه الثالثه ما كانتش مجموعه مهمه قوي بس فكره اسمها adrenergic neuron depressant او anti adrenergic drugs اللي هي ادويه بتقلل formation of noradrenaline في الاعصاب زي مين؟ الفا ميثايل دوبا والفا ميثايل تيروزين. يا اما ده بيمنع الريليز بتاع noradrenaline كوانيتيدين او بريتيون يا اما ده بيمنع الستورج اوف ورا بينارين ريزيبتين. يبقى دي كلها اللي قعدت عليك في الاوتونوميك. اخر مجموعه في السيمباثوليتكس اللي هي اهم مجموعه اللي هي البيتا بلوكرز بتقفل البيتا واحد. البيتا بلوكرز تعالج الضغط العالي بسرعه صح ولا غلط؟ البيتا بلوكرز بتصلح الضغط فيري رابيد اونست بالعكس عشان تشتغل محتاجين على الاقل اربع اسابيع لان هم بعد الاربع اسابيع بيبتدوا يقللوا الضغط عن طريق ست حاجات. قفلنا البيتا واحد هنا قللنا الكارديك اوتبوت، قفلنا بيتا واحد في الكدني قللنا الرينين، قفلنا بيتا واحد بريسينابتيك قللنا النور ادرينالين ريليز، قفلنا سنترال اذا كان الدواء لايكوفيليك قللنا سيمباثيتيك اوت فلو، وعملنا ريسيتنج اوف ذا بارو ريسبتورز وكوننا فازو دايليت بروستاجلاند. يبقى في النهايه كل الكلام ده يقلل الضغط. طيب الفا بلوكرز الناس اللي حضروا النهارده الامتحان انهي الفا بلوكرز اللي ينفع في علاج الهايبرتنشن؟ Selective Alpha 1 Blockers ودايما اساميهم اخرها زوسين. يعني النهارده جه في الامتحان ما جاش برازوسين جه دوكسا زوسين مش مشكله اي حاجه اخرها زوسين تنفع في علاج الهايبرتنشن. بالظبط. يبقى عرفنا كده مجموعه السيمباثوليتكس. طبعا في ادويه اللي هي كانت بتقفل البيتا والالفا زي الابيتالول او الكارفيتالول. السيستم الثاني بقى رينين انجيوتنسين سيستم. بدايه السيستم ايه بقى؟ بدايه القصه فيه ايه؟ release of renin from the juxta glomerular apparatus of the kidney. قال لي الريسبتور بتتحكم في الرينين ريليز. الالفا 2 بتنهبت والبيتا 1 بتزود. يبقى هاو تو انهبت رينين ريليز. بيتا بلوكرز او الفا 2 خلاص دول انت عرفتهم بقى من زمان. الخطوه الثانيه في السيستم ان الرينين يحول لك الانجيوتنسينوجين ل 1 وال 1 ده ان اكتف يتحول لاكتف فورم اسمها انجيوتنسين 2. يشتغل ازاي الانجيوتنسين 2 ده؟ تمام ليه؟ ادرس هو نفسه على سبيسيفيك ريسبتور اسمه الـ AT1 ريسبتور. لما بيشتغل ايه بيعمل اربع خمس حاجات اهمهم فيري باورفل فازو كونستريكشن في الارتيز والفيت وستيميليشن اوف الدوستيرون سنسيتيف اند ريليز. يقوم يعمل سولد اند ووتر ريتنشن. وخلي بالك لما بيرجع الملح بينزل مقابل ايه؟ بوتاسيوم. يعني ما فيهاش حاجه غريبه عشان يجي بعد كده دواء يقول لك الدواء ده بيعمل هايبوكاريميا. وتلاقي التفسير بتاعها ان هو بيعمل كده بيخلي الالستيرون يزيد فبيعمل سولت ووتر ريتنشن فبينزل في المقابل بوتاسيوم ان ذا يورين. طيب السؤال بقى هاو تو انهبت رينين انجيوتنسين سيستم؟ اول حاجه امنع خروجه من الكدني. يبقى قلناهم دول بيتا بلوكر والفا 2 اجوست. الحاجه الثانيه امنع الايس انزايم. امنع الانزيم اللي بيحول الواحد لاثنين اساميهم ايه؟ معرفش اساميهم ايه الدواء بس اخرهم بريل مش كده؟ اي دواء اخره بريل يبقى ده عباره عن ايس انهبيتور. كابتو بريل انالا بريل لايسينو بريل اي حاجه اخرها بريل يبقى ده بيشتغل باي انهبيشن اوف انجيوتنسين كونفرتنج انزايم. الطريقه الاخيره فيهم او قبل الاخيره على حسب الكتاب نقفل الريسبتور ده. يسموهم بقى دلوقتي ايه؟ يسموهم انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. تسمع كده كلمه ايه؟ اي ار بيز. اي ار بي ما معناها انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، اساميهم ما سمعتهاش، بس لما يعدي عليك اي دواء اخره سارتان اعرف ان هو واحد منهم. يمكن قلت لكم قبل كده في العمل ان سارتان باختصار سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست، يبقى سهل قوي لما يعدي عليك دواء بول يبقى اس انهبيتور، دواء سارتان يبقى انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. كتاب القسم عندنا بيرجع تاني يتكلم على مجموعة أمور، هي فشل التهاب في علاج الهايبرتنشن اللي هو بتعمل انهبيشن اوف ذا رينين انزيم نفسه. خلي بالك مش بتمنع الرينين ريليز، الرينين خلاص طلع من الكدني، بس هي بتمسك في الرينين وتمنع شغله كأنها انزيم انهبيتور عادي خالص. المجموعة دي فيها دواء المشهور فيها اسمه أليسكايرين، أليسكايرين، وفي أكثر من دواء بس ده الوحيد اللي موجود في الكتاب. ده بيشتغل في علاج الضغط، يقول لك بيتاخد لوحده، ودايما لما ياخد دواء لوحده في علاج الضغط يسموها مونو ثيرابي. نسمع الكلام ده ان شاء الله في الكلينيكال، افتكر كلمه مونو ثيرابي يعني بعالج الضغط بوان دراج، او ساعات تتحط معاه دايوريتك يبقى بتاخد ايه كارل دبل ثيرابي. ما بيعملش مشاكل قوي غير ان هو بيعمل جي اي دي ديستربنس على شكل غالبا كوليكس ودايريا، يبقى دي بالنسبه لنا مشكله الالستاوي. هم اربع ادويه تحت عنوان ريدن انجيتنسن سيستم انتاجونست. يعني اولا هم كان فيهم ادويه توكسيك قوي قبل الالستاير، ثانيا الرينال انهبيشن ما هوش بيبقى كومبليت قوي، يعني هو ده عباره عن كومبتيتيف انهبيشن، فلو بيطلع رينال زياده ما بيشتغلش الدواء كويس. يبقى كان دواء بقى انتي هايبرتنسيف، عد بقى معايا ايه هم الانتي هايبرتنسيف دراجز. طلعوا كام مجموعه كده؟ طلعوا خمسه اللي هي نمره واحد، زي ما تقول بقى زي ما تحب تقولهم باي ترتيب، فازو دايليتورز، ونمره اثنين كالسيوم شانل بلوكرز، ونمرة ثلاثة سيمباثيليتكس بكل التفاصيل اللي تحتها، ونمرة أربعة مجموعة اسمها رينين أنجيوتنسين أنتاجونست، ونمرة خمسة مجموعة اسمها دوز. طيب أنا عايز أطمنك بقى إن أنت سمعت الكالسيوم شانل بلوكرز قبل كده، يعني ذكرناهم خلاص في الأنجينا. وأطمنك أكتر في السيمباثيليتكس ذكرتهم في الأوتونوميك، يبقى فاضل في ذمتنا ثلاث مجموعات اللي هم الدايوريتكس والفازو دايليتورز والأدوية اللي بتمنع الرينين أنجيوتنسين سيستم. النهارده ان شاء الله الدايوريتكس ده حصه لوحدها، المره الجايه الاوتوكويز هنتكلم فيها على الرينال انجيوتنسين سيستم، لان النهارده كل اتكلمنا على مجموعه واحده بس من خمسه اللي هي مجموعه الفازو دايريتورز. طيب عرفت بقى معنى كلمه فازو دايريتورز؟ في ثلاث احتمالات، الارتيريو ودول بقى الاساس ان شاء الله. النهارده هنسمع عن دواء اسمه هيدرالازين، ودواء اسمه مينوكسيدين، ودواء اسمه دايازوكسايد. وفي عندنا مجموعه دينو دايريتورز، اشهر دينو دايريتورز في المنهج بتاعنا النيتريتس، ودول خلاص خلصناهم مع مجموعه الانتي انجينا دراجز. وفي مجموعه ميكس دايريتورز، خلي بالك الميكس دايريتورز لما تيجي تعدهم كده ثلاث ادويه، الميكس ثلاث ادويه منهم حاجه اخذتها زمان اللي هي سيلكتيف الفا وبلوكرز، والمجموعه نمره اثنين هناخدها مع الرينين انجيتيشن سيستم اللي هم الاوت انهبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، بيوسعوا فيزيو اوتلت. النهارده بنتكلم على دواء واحد بس منهم اسمه صوديوم نيتروبروسايد. يبقى النهارده عندنا اربع ادويه بس، النهارده الموضوع ان شاء الله سهل قوي. عندنا ثلاثه ارتيريو اللي هم الهيدرولازين ومينوكسيدين ودايزوكسايد، وعندنا واحد ميكس اللي هو صوديوم نيتروبروسايد. قبل ما نتكلم عليهم بقى عايز اقول لك شويه قواعد انا متاكد ان انت عارفهم كلهم. اي دواء ارتيريو دايليتور الهدف منه في علاج الضغط ايه؟ انه يوسع الشرايين فيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس فمن معدل الضغط هيقل. طب لو سالتك هو التوتال ريزيستنس بيسموها اسم تاني اسمه الافتر لود، انهي مريض يستفيد لما تقلل له اللود على القلب؟ اللي عنده هارت فيجر. يبقى من غير ما تذاكر ولا كلمه، الادويه اللي بتتاخد كارتيريو دايليتور بيستعملوا في حاجتين، نمرة واحد علاج الهايبرتنشن بتاع النهاردة، ونمرة اثنين علاج الكونجستيف هارت فيلير. طيب القاعدة الثانية الستامبة بتاعتنا بتاعت زمان، أي دواء لما يوسع الشرايين ويقلل الضغط ممكن يحصل منه نمرة واحد يفرخ تاكي كاردو، ونمرة اثنين هيدك، ونمرة ثلاثة فلاشنج. وكتاب القسم قايل لك إن ممكن يزود الانترا اوكيولار بريشر، بس طبعا هي حاجه مش هرميه مش مظبوطه قوي، بس هي تفسيرها ايه؟ ليه اي دواء دايليتور يزود الاي او بي؟ يزود الفلتريشن او انفورميشن اوف الكونسيومر. طيب عايز اقول لك بقى حاجه يعني ارقى شويه من اللي احنا بنقوله ده. لما الضغط بيقل مين اللي بيحس ان الضغط بدأ يقل؟ كويس، البارو ريسبتورز وظيفتها في البني ادم ايه؟ تمام، ان هي كل ما تلاقي الضغط بيعلى تبدا تشتغل اكتر، اشتغل شغلها ايه بقى؟ تنشط الفيجن سنترز وتنهبت السيمباتيك سنترز، كل ما الضغط عالي كل ما شغلها زاد. تخيل بقى لو الضغط يقلل الضغط هي هيحصل لها ايه؟ هي هيحصل لها انهبيشن. طب انا يعني هيحصل لي ايه بقى في جسمي لما تبقى انهبيتد؟ يبدا العكس يحصل، يبدا الفيجن يبقى ديبريست ويبدا السيمباتيك يبقى مور اكتف. يبقى اي ضغط موسع شرير بيعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ زياده في السيمباتيك اكتيفيتي. يبان ايه في العيان؟ سيمباتيك رايح على الهارت. يزود كل حاجه مش كده؟ يزود الهارت ريت ويزود الكونتراكشن، يبقى معناها انه بيزود بالنسبه له الكارديك اوتبوت. يبقى الدواء ده لوحده في علاج الضغط اخباره ايه؟ مش كفايه، ليه بقى؟ هو بيوسع الشرايين فبيقلل الكثافه دي. لكن لما بينشط السيمباتيك بيبتدي يعلي الكارديك اوتبوت. ايه الحل؟ احط معاه بيتا بلوكر او دراكامين. لو انا عندي ما يمنع استعمال البيتا بلوكر اقدر استعمل كالسيوم شانل بلوكر زي الدراكامين. يبقى الدواء ده should be combined with بيتا بلوكرز. طيب الحاجه الثانيه، لما ينشط السيمباتيك ولما الضغط بيقل شويه بيبدا يزيد شغل الرينين انجيوتنسين سيستم. واخر خطوه في السيستم ده زياده في الالدوستيرون. فكر انت بقى يحصل ايه ساعتها في العيان. سوت اند دوتا ريتنشن معناها ايه؟ معناها غير قديمه، يا ريتها قديمه. معناها زياده في البلاد فوليوم. معناها زياده في الكارديك اوتبوت، معناها الضغط يرجع يزيد تاني. هاو تو كوريكت ذيس سايد افكت. لازم احط معاه دايوريتك، وخلي بالك من النهارده لازم احط معاه اقوى دايوريتك. اللي هو مين بقى؟ اللي هو اللوب دايوريتك. يبقى القاعده بقى اوعى تنساها لما اجي اعالج الناس اللي عندهم هايبر تنشن باي ارتيريو دايليترز. لا يمكن استعملهم لوحدهم. لا يمكن. لان هم لوحدهم هيفشلوا. عشان عملوا مشكلتين. ريفلكس كارديك ستيميليشن وزياده في السوليد والووتر ريتنشن. يبقى ازاي شود بي كومباين وذ ايه بقى؟ والبيتا بلوكرز ولود دايركتس. جه مره السؤال في اخر السنه وكان سؤال الناس مستصعبه قوي. جيف ريزن ارتيريو دايركتس شود بي كومبايند ويز لود دايركتس اند بيتا بلوكرز ان تريتمنت اوف هايبرتنشن. سؤال ما هوش صعب خالص، هتشرح القصه دي. الضغط هيقل فيحصل شغل سيمباتيك ورينين، وده يعمل تاكي كارديا ويعمل سولت اند ووتر ريتنشن. انا بقى هخيرك كده عيان جاي لك بضغط عالي. في عندنا في الضغط هنسمع ان شاء الله في الكلينيكال في حاجه اسمها مايلد هايبرتنشن، في حاجه اسمها مودريت هايبرتنشن، وفي حاجه اسمها سيفير هايبرتنشن. هنعرف ان شاء الله بنحسبها على حسب الرقم بتاع الدايستوليك بلاد بريشر. عايز اسالك سؤال بقى، المايلد والمودريت دول كان بي تريتد باي وان دراج. يعني اقدر اعالج العيان ده بدايوريتك بس، او اقدر اعالجه ببيتا بلوكر بس، او اقدر اعالجه بكالسيوم شانل بلوكر بس. يا ترى العيان ده تنصحه ان ياخد ارتيريو دايريتور ولا لا؟ ايه رايك؟ عيان عنده مايلد او مودريت كان بي تريتد باي وان دراج، ما اقدرش اعالجه بارتيريو دايريتور. ليه بقى؟ لان انا غصب عني مش هدي دايريتور لوحده، انا مضطر ادي معاه دوايين تانيين. كان العيان اللي عندك ثلاث ادويه، يبقى اكيد بدل ما اعالجه بوان دراج اضطريت اعالجه باي كومباينيشن اوف ثري دراجز. يبقى انهي عيان اللي هكتب له الدواء الارتيريو دايريتور، مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ اكيد السيفير، لان ده اللي محتاج مني ثلاث ادويه مع بعض. طيب هقول لك القاعده اللي بعد كده، احنا عرفنا بقى الارتيريو دايريتور بيوسع الشرايين فيعملوا التوتال ريزيستنس والافتر لود، يعالجوا ضغط يعالجوا هارت فيلر. وعرفت مشاكل اي دواء ارتيريو دايريتور. تعال فكرني بقى بالفيرو دايريتورز ازاي بيعالجوا الضغط وايه مشكلتهم؟ بيعملوا الفيروس ريتيرن اللي هو البيلود، وبالتالي قللوا الال دايستوليك فوليوم، وبالتالي لما القلب انقبض ما طلعش كارديك اوتبوت كتير، فبالتالي عالج الضغط. يعالجوا ايه كمان؟ هارت فيلر وانجينا ممكن مش كده؟ طيب ايه اشهر عيب فيهم؟ صح، بوسترال هايبوتنشن قد يؤدي الى سيكوب. وعايز اقول لك قاعده يا ريت تعرفها عشان يعني المستقبل على فكره قريب مش بعيد قوي ان شاء الله. لما تيجي تعالج عيان عنده هايبرتنشن ويكون سنه كبير، بلاش الادويه اللي بتعمل بوسترال هايبوتنشن. تفتكر ليه؟ بالظبط، هو هيتكسر. ولو قال لك اللي اتكسر يتصلح ده بيضحك عليك. هو العيان اللي وقع ده سنه كبير لو اتكسر مش هيتصلح. يعني لو وقع العيان اللي سنه كبير ممكن يجيله فراكشر بيز اوف ذا سكال، تخيل بقى ده الضغط جاب له كاس في الجمجمه او جاب له فراكشر في البلفس او فراكشر نيك فيمر ممكن تموت العيان. يبقى دايما افويد استعمال الدراجز اللي بتعمل بوستر هايبرتنشن في علاج الضغط للناس الكبار في السن. بالمناسبه مين هم الافواه اللي بتعمل بوستر هايبرتنشن؟ اشهر حاجه طبعا الدينو دايريتورز هم النيتريت. ومين كمان بقى؟ تمام الالفا 1 بلوكرز. وايه كمان؟ الانسا نيكتر بيعملوها في اول جرعه اسمها فيريد دوز هايبرتنشن، لكن الحاجات اللي بتعمل هايبرتنشن باستمرار احنا قلناها مره زمان. فاكر المشكله كلها كانت ايه؟ ان الفينز بتبقى دايليتد، الفينز دايليتد ولما عيان يجي يقف بتحوش دم كتير بالجرافيتي في الفينز اللي الدم بيقلب. هو اي واحد فينا لما يجي يقوم يضرب ماشي عليه عشان السيمباثيك بيشتغل مش كده؟ يعني عنده هنا جانجيا وعنده نيرف بيطلع نور ادرينالين يشتغل على الفا واحد. لو انت افتكرت الرسمه دي يبقى دي اللي بيعمل هايبرتنشن بوسترال بقى. بص كده، يا اما حاجه وسعت البيت اللي هم النيتريت، يا اما حاجه في الالفا الفا بلوكرز، يا اما حاجه ما طلعتش نور ادرينالين من النيرف. يعني مين؟ يعني ريزبتين او جواليسيدين، يا اما حاجه قتلت الجانجيا يعني جاي بلوكرز. هم دول اربع ادويه خطيره جدا بتعمل سيفير بوسترال هايبوتنشن. لا ما بيعملوش قوي. الفكره كلها دايما هنا ان يكون في ريفلكس اللي بيحصل مع تغير وضع الجسم ده يبقى انهبيتد. هو ده اللي يعمل مشكله جامده قوي اثناء البوزيشن اللي هو من السوباين للابرايت. يبقى عرفنا كده القاعده الثالثه بقى بالنسبه لنا او القاعده الرابعه. القاعده الخامسه اللي موجوده عندك في الورق هي قاعدة سهلة قوي. عايز اقول لك لما يكون العيان عنده ضغط غالبا بيبقى عيان كرونيك، يعني هيقعد فترة كبيرة جدا يتعالج من الضغط العالي. طبعا اشهر طريقة او اسهل طريقة لاعطاء العيان ده هي الاورال ادمنستريشن. الحاجة الثانية بتجيلنا ساعات عيان ما بيقولش بقى اكيوت هايبرتنشن، بسميه ساعات ايمرجنسي هايبرتنشن. ده محتاج علاج سريع فبياخد الادوية بارنترال. مش كده بارنترال يعني ايه؟ بارنترال يعني باي انجكشن. اي طريقه بقى طبعا بنفضل هنا يتاخد انترا فينس، سواء انترا فينس انجكشن او انترا فينس انفيوجن. يبقى لما الاقي دواء ان شاء الله النهارده كده اقول لك الدواء ده بيتاخد اول بس. الكلمه دي لها معنى انها هيعالج العيان اللي عنده كرونيك هايبرتنشن، ما ينفعش في الطوارئ. ولما بقول لك الدواء ده بيتاخد اي في بس يبقى ينفع في الطوارئ ما ينفعش في الكرونيك. لو بيتاخد بالطريقتين يبقى ينفع في كل حاجه. طبعا الادويه اللي هنا بس متجمعه يعني تجميع كده للدراسه اللي اتعدت عليك، مين بيتاخد اورا مين بيتاخد اي في مين بيتاخد بالطريقتين مع بعض. نبدا بقى الكلام ان شاء الله النهارده. المهم بالنسبه لي مجموعه اسمها الارتيريو دايليترز، ثلاث اسامي مهمين. ده اسمه هيدرالازين، وده الثاني اسمه مينوكسيديل، وده اسمه دايازوكسايد. دول الثلاثه الاساسيين في الارتيريو دايليترز. في حد قال فضل؟ اه لو في كرسي فاضي يا جماعه يعني يطلع بيه، اللي مخبي كرسي فاضي يطلع بالكرسي بقى. عشان كده ما ينفعش في الوقت من زمان. مفيش كله لا لو في جوه، لا لو في بره مفيش بره، لو في بره كنا حلينا المشكله. بره جيب كرسي لجوه. طب كده كويس؟ هي عموما الحصه مش طويله قوي، يعني هي ساعتين الا ربع مش طويله خالص يعني. حد سالني الحصه اللي فاتت بيقول لي طب ليه ما حطيناش النايفيليبين؟ هو قاسين جنيه طبعا مش كده، ليه ما حطيناهوش؟ اصل هو بيتحط مع مجموعه اسمها ايه؟ كالسيوم شانل بلوكر. انا هنا بتكلم على مجموعه ادويه مختلفه يعني منفصله اسمها مجموعه الارتيري دايليترز. طيب بص بقى كده على الارتيري دايليترز نمره واحد اسمه هيدرالازين. طبعا السورس بتاعهم كلهم على فكره سينثيتك، مفيش اي حاجه فيهم ناتشرال سورس. النقطه الثانيه في الفارماكو كاينتكس، اول معلومه مهمه هيدرالازين از جيفن اورالي اند بارنترالي. استرجم بقى، إذا كان بيوزد ان كرونيك هايبرتنشن اند ان ايمرجنسي هايبرتنشن. النقطة نمرة اثنين، الدواء ده خلي بالك منه بقى، بيحصل له ميتابوليزم باي ذا ليفر بطريقة اسمها كونجوجيشن ويز اسيتيك اسيد او اسيتيت. اللي فاكر معانا جنرال زمان طبعا هو اشك ان لسه في حد فاكر، بس كان زمان الجزء بتاع الميتابوليزم في الليفر اللي كان اسمه الباي ترانسفورميشن كورس يا سلام. كان في تو فيزز مش كده؟ كان الدواء ممكن يحصل له حاله اسمها فيز 1 اللي هي اوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليسيس. وكان في حاجه اسمها فيز 2. فيز 2 دي كان معناها الدواء يتحط عليه كيميكال كومباوند، كنا بنسميها كونجوجيشن رياكشن او بنسميها سينثيتيك رياكشن. يتحط عليه بقى انت مش مهم دلوقتي، يعني ممكن يتحط عليه بالكلوريك اسيد، جلايسين، سلفيت او اسيتيت. يبقى الدواء بتاع النهارده ده از كونجوجيتد باي ذا ليفر، يعني بيتحط عليه اسيتيت، يعني يسمي العمليه دي عمليه اسيتيليشن. الانزيم لو حبيت تعرفه ورسم الانزيم اللي بيعمل كده اسمه ان اسيتايل ترانسفيريز. الاهم من كده بقى بالنسبه لي الجزء ده هو الفكره كلها ان الدواء لما بيعدي على الليفر بيحصل له تفاعلات في الليفر اللي هي عمليه الميتابوليزم دي. التفاعلات دي يا اما يحصل اوكسيديشن للدواء او ريدكشن او هيدروليسيس، وسموا النوع ده من التفاعل فيز 1. في احتمال بقى ان الدواء يحصل له حاجه اسمها كونجوجيشن، يعني الليفر يحط على الدواء ماده كيميائيه فكانك كونت مركب جديد، فعشان كده يسموها فيز 2 او يسموها سينثيتيك رياكشنز. اللي بيحصل هنا في الدواء بتاع النهارده ده اسيتيليشن، اللي معناها ان انا اتحط عليه جوه الليفر اسيتايل جروب. الحاجة اللي عايز اقولها لك بقى اهم من الكلام ده كله، ان ربنا خلق الناس جينيتيكالي نوعين، يا اما عنده مقدرة انه يعمل اسيتيليشن بسرعة تقول عليه فاست اسيتيليتور، ده عنده مشاكل ولا ما عندوش مشاكل؟ بيكسر الدواء بسرعة ما عندوش مشكلة، لكن في مجموعة تانية من البني ادمين ما بيقدروش يكسروا الدواء بسرعة فيسموهم سلو اسيتيليتور. مشكلته ايه بقى؟ فكر انت كده، الدواء هيتاخد مش هيتكسر فيعمل توكسيسيتي. طيب النوع اللي هيحصل من التوكسيسيتي ده سببه جينيتيك ديفكت، يعني المشاكل اللي هتحصل في هذا العيان بالذات سببها ان ربنا خلقه عنده جينيتيك ابنورماليتي. فيسموا التفاعل هنا ايه، او يسموا رد الفعل ده ايديوسينكراسي. يبقى خلي بالك لو قلت لك الهيدرولازين بيعمل ايديوسينكراسي، اولا معناها ايه عشان اللي ما لحقش يذاكرها في الجزء بتاع السكيلت المصري، ايه الديفينيشن بتاعها؟ لا مش اكسجينيتك، ابنورمال، انبريدكتبل، مش كده؟ يعني قبل ما ادي العيان يبقى ده صعب، هو سلو ولا فاست؟ مش كده؟ الدراج ريسبونس ابنورمال وانبريدكتبل دوته ايه بقى؟ جينيتك ديفكت او جينيتك ابنورماليتي. الناس اللي ذاكرت فاكسينايل كولين اشهر دواء في المنهج بيعمل ايديوسينكراسي، مش كده؟ بيعمل حاجتين، بيعمل مالينجنت هايبرثيرميا وبيعمل حاجه اسمها فاكسينايل كولين اكنيا. النهارده بقى الهيدرولازين لما يتاخد وما يتكسرش لان انا عندي مشكله في الجينات يعمل حاجه اسمها بريفرال نيورايتس. سهله؟ بريفرال نيورايتس زي بتاع مرض السكر كده. عندي مشكله في الاعصاب بتاعت الاطراف فيها التهاب. يجي الاول يشتكي لك ان يديه ويجيه من الملين. وبعدين بعد شويه يبدا يفقد الاحساس فيهم بقى. ده يسموها بريفرال نيورايتس. انت عارف السبب فيها ايه بقى؟ الدواء اللي اسمه هيدرولازين ده كيميائيا شبه فيتامين اسمه البايريدوكسون اللي اسمه البي 6. البي 6 ده مطلوب ككو انزيم عشان يعمل مايلينيشن في الاعصاب، عشان يكون طبقه الفايلين شيك بتاعت الاعصاب. فسرها انت بقى، باخد الهيدرولازين ما بيتكسرش وهو شبه البايريدوكسون، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يبقى موجود مكانه جوه الاعصاب يمنع ان يتكون مايلين شيك جوه الاعصاب، وبالتالي بيعمل بريفرال نيورايتس. يبقى هي الحل بتاعها ايه تفتكر؟ ان انا لازم ادي بايريدوكسن في العيان، لازم اديله فيتامين بي 6 لان هي عمليه كومبيتيشن. كل ما عليت البايريدوكسن صلحت مشكله الاعصاب من غير ما تقلل شغل الهيدرولازين في علاج الضغط، عشان في ناس سالتني طب انا لما ادي بايريدوكسن كتير هيخلي الدواء ما يشتغلش؟ لا، هو كل اللي هيحصل له ان العيان هيشتغل عنده الدواء من غير ما يحصل معاه مشكله البريفرال نيورايتس. يبقى دي يسموها ايديوسينكراتيك رياكشن. الحاجة التانية اللي بتحصل في العيان اللي هو سلو اسيتيليتور ده يسموها سيستميك لوبس لايك سيندروم. يعني بيحصل عنده اعراض شبه ايه؟ سيستميك لوبس اريثيماتوزس. يدفع ايه ده؟ مرض اسمه بالعربي ايه؟ الذئبة الحمراء. هو اصلا عبارة عن ايه؟ اوتو اميون ديسيز. يعني دي مشكلته كلها ان جهاز المناعة يعني بيفشل في التعرف على السيلف بروتينز بالذات على الدي ان ايه. فبيبدا يهاجم الخلايا بتاعت الجسم ويبوظ اي مكان. هو ليه اسمه على فكره لوبس اريثيماتوزس؟ الاول كان اسمه كده. اول ما عرفنا المرض ده زمان كانوا مسمينه لوبس اريثيماتوزس. وبعد كده حطوا كلمه سيستميك. اقول لك ليه؟ كانوا فاكرين زمان انه مرض جلدي. لان اول علاماته غالبا بتبقى احمرار في منطقه الوجه كده، يعني منطقه الانف والخدود تحمر قوي. وقال ان الذئبة مين الذئبة دي بالظبط؟ مراد الذئب بيبقى عندها المنطقة دي حمرا، فيوصفوا العلامة ان هو شكله عامل زي الذئبة، عشان كده سموه لوبال ايزيماتوز. طلع بقى بعد كده ان المرض ده سيستميك، يعني مش مرض جلدي، فعشان كده راح حطوا كلمة سيستميك لوبال ايزيماتوز. العلاقة بتاعت الدواء بالنسبة لنا ايه؟ لو اخدت الدواء ده وما قدرتش اكسره بيعمل ديستربنس اوف ذا اميون سيستم، فيبدا يعمل اعراض شبه سيستميك لوبس اريثيماتوزس. الفرق ما بينه وما بين اللوبس اللي بيجي بعد كده لوحده ان المرض اللي كان سببه الدواء هيصفر لما وقف الدواء، مش كده؟ ريفرسبل بالظبط. لكن اللوبس التاني ده مشكله كبيره بقى. طب اقدر اسمي المرض ده ايه؟ مرض بسبب دواء، يبقى اسميه ساعتها اياتروجينيك. يبقى ممكن اقول لك ساعتها ان الدواء ده بيعمل ايتروجينيك لوبس بسبب ان هو اتاخد في عيان كان سلو اسيدايز. يبقى خلي بالك جزء الكينيتكس هنا جزء مهم قوي. بعد كده بقى الميتابولايت بتبقى سكريتد باي ذا يوريا. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ازاي الهيدروجين بيوسع الشرايين محدش عارف لحد النهارده، مش عارفين طريقه شغله كارتيريو دايريتور. عشان كده بيقولوا عليه ايه بقى؟ دايركت. يعني دايركت دي طبعا كده ملهاش معنى. في ناس بتقول ومن ضمنهم طبعا من اساتذتنا الكبار قوي بتوع عبد الفتاح كاتب في الكتاب بتاعه يعني ان هو بيشتغل غالبا باي ريليزنج اوف نايتريك اوكسايد. يعني شبه مين؟ شبه النايتريت. وانت عارف بقى بقيه الموضوع، لما يطلع نايتريك اوكسايد يعمل ايه؟ ينشط الجوانيلايز سايكليز، يبقى عمل تحول للجي تي بي انتر سايكليك جي ام 2، وده بيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن بيبقى فيها طبعا الشرايين. يبقى لو حد سالك قول ان هو الانون ميكانيزم او دايركت، لكن مين بي دي تو كذا. طريقه بقى شغله عرفناها، شغله خلاص انت قلته في المقدمه. يعني بدل الدواء ده هو بيقول بقى برضه سؤال حلو، ليه النيتريت اشتغلت على الفيز اكتر من الارتريز؟ وليه ده بيشتغل على الارتريز وما اشتغلش على الفيز؟ وليه هيجي دواء تاني بيشتغل على الارتريز والفيز مع بعض؟ بيقال ان عشان يحصل ريليز اوف نيتريك اوكسيد محتاجين انزيم، مش كده؟ فاكر انت بتاع النيتريت ولوزا ثيرول اس ترانسفريز. في ناس بتقول بقى ان الانزيم ده موجود في الفينز اكتر، عشان كده النيتريت بيشتغلوا بيها. وهنا الانزيم المسؤول عن الدي نيتريشن موجود في الارتريز اكتر. وفي بقى سوبر نيتريك اوكسيد جاي بعد شويه بيوسع فينز وارتريز، يبقى الانزيم بتاعه موجود في كل مكان. قد يكون ده التفسير مش الاكسيد بقى المره دي، الاكسيد بتلعب غلط بقى المره دي. يبقى عرفنا كده الميكانيزم اوف اكشن. لو قلت لك بقى فارماكولوجيكال اكشن انت مش محتاج ان انا اعيدها لك. الدواء ده ارتيريو دايريتور، يعني بيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس، يعني بيقلل الافتر لود، يعني بيقلل الضغط وبيقلل الحمل على القلب. ولما يوطي الضغط هيحصل معاه ريفلكس كارديك ستيميليشن اللي لازم احط معاه بيتا بلوكر. وهيزود شغل الرينال انجيوتنسن سيستم، لازم يحوش ميه ملح بقى احط معاه لوب دايريتور. مفيش كلام جديد خالص في الموضوع. الاستعمالات بتاعته هما الاثنين اللي قلناهم قبل كده، تريتمنت اوف هايبر تنشن وتريتمنت اوف هارت فيلير. بس قبل ما تقلب او بعد ما تقلب زي ما تحب، يعني هو هيعالج انهي نوع من الضغط، ويعني اكيوت ولا كرونيك، وهيتاخد في المايلد ولا المودريت ولا السيفير هايبر تنشن. خلينا في اول واحده، اكيوت ولا كرونيك؟ الاثنين، لان ممكن يتاخد اورال وبارنتال. طب مايلد ومودريت ولا سيفير؟ ليه سيفير؟ لان انا مضطر احط معاه دايوريتيك وبيتا بلوكر، يبقى عشان كده بيتاخد في السيفير هايبرتكشن. اظن عيوبه بقى مش محتاجه ان احنا نقولها تاني، في عيوب مشتركه في كل الارتيريو دايليترز اللي هم ريفلكس تاكيكارديا، سولت ووتر ريتنشن، ونيدك وفلاشنج. وخلي بالك لما يعمل تاكيكارديا معناها ايه؟ معناها انه عمل بالبوتيشن واريزميا وانجاينال بين، مش كده؟ يبقى اصابه كده ممنوع في اللي عنده اريزميا، واصابه ممنوع في اللي عنده انجاينا. لكن في عيوب بقى سبيسيفيك حاسين ان هو عملهم في الناس اللي كانوا مش قادرين يتخلصوا منه، اللي هو بريفرال يورايتس. وتفتكر في الامتحان كده بيبقى شكلها كويس قوي، لو قلت لي مثلا نعمل بريفرال يورايتس وكتبت لي كده بريفنتد او تريتد باي تايريدكسون، تعرف بقى انت يعني ايه راجل فاهم من الموضوع. والحاجه الثانيه سيستميك لوبس اريثيماتوز، اللي سميناها من شويه اياتروجينيك لوبس. حلها ايه الايتروجينيك لوبس دي؟ اوقف الدواء بقى وادور على دواء ضغط تاني، انا عندي 500 دواء فما جاتش على ده. يعني يبقى عرفت كده مشاكل الهيدرولازين. الدواء التاني اللي اسمه المينوكسيديل، هي من الادويه اللي يعني لها معزه خاصه بالنسبه لي، لان انا اتعذبت مع المينوكسيديل ده لمده تقريبا اربع خمس سنين كده بشغل الرساله بتاعت الدكتوراه. فبحبه قوي يعني، في بيننا وبين بعض محبه خالصه يعني. الميروكسيدين ده دواء بيعالج الضغط وما عادش موجود حاليا كعلاج للضغط، عشان كده كانت بدايه المحبه يعني، ما عادش تخش لاقي الدواء اصلا يعني. الدواء ده طلع لما كان بيعالج الضغط بقى ان هو بيزود نمو الشعر في الجسم، فبدات شركه الادويه ما تصنعوش على شكل تابلتس، صنعوا على شكل هير لوشن عشان يعالج سقوط الشعر او بنسميه صلع او الوبيشيا. يبقى خلي بالك اول معلومه كده، اول ما تسمع كلمه ميلوكسيديل ده الدواء اللي بيطلع شعر. الدواء ده بما انه بيطلع الشعر استفادوا منه تو تريت هير فول او الوبيشيا. لما اتكلم عليه بقى كدواء، دواء سينثيتك، الكيمياء بتاعته ما بتهمكش خالص، الفارماكوكينيتكس، لما بيتاخد في علاج الضغط بيتاخد اورال اونلي. يبقى بين قوسين كده تريتمنت اوف كرونيك هايبرتنشن بس. لما بيتاخد طبعا في علاج الصلع بيفضل ان هو يتاخد لوكال على شكل هير لوشن عشان يطلع الشعر من غير ما يعمل مشاكل سيستميك. في حد سالني طب لما تحط هير لوشن ما يعملش سيستميك اكشن؟ يعمل. في ناس بتشتكي ان هو لما بياخد المينوكسيديل ده ومنه اسامي تجاريه كتير قوي زي الروجين او الريهير او المينوكسيديل حتى موجود كاسم تجاري، يشتكوا بهبوط، يشتكوا بالبيتيشن، يشتكوا بفلاشنج، يبقى سبب ان هو اشتغل كبرازو دايليتور عموما يعني. طبعا انت متوقع السؤال، سمعت مين تاني دواء اتاخد في علاج الهير فول؟ الفايلوكاربين. طبعا الفايلوكاربين دوره بقى قليل قوي بعد المينوكسيديل، يعني ده الدواء الاساسي في علاج الالوبيشيا عشان بيعمل فايلو دايليتيشن. طبعا في كلام يعني معقد عن كده شويه، لكن دي الحاجه الاساسيه فيه، ان هو بيوسع الشرايين بتاعت السكالب، فبيبقى الشعرايه كده ايه نفسها تقل بس مش عارفه، فلما اديها شويه دم زياده تروح ايه طالعه السلام على السطح يعني. هو في ناس بتقول على فكره ان هو طول ما انت بتحط المينوكسيديل الشعر يطلع، واول ما توقف المينوكسيديل الشعر يقع منك تاني وترجع تحط تاني وهكذا يعني. فيعني علاج يعني تغيير يعني بقى شويه كده وشويه كده. على فكره مفيش حاجه وحشه والله يعني، طبعا مش دورك عشان انت لسه عندك شويه شعر فمش زعلان، لكن زمان اللي دايما بيدوروا على اي حاجه يسالوا دايما ايه اللي بيطلع الشعر وما طلعش حاجه جديده ونعمل ايه، بس انا مش شايف ان في مشكله يعني الواحد ما يبقى تبقى شكلها نضيف كده حلو وتلمع وتبان حاجه كده تسمعها فجميله. بالنسبه للفارماكوكينيتكس خلي بالك بقى، غير ان هو بيتاخد اورال بس في علاج الضغط، هقول لك كلمه كده اللي هو بروجرام. وافتح بقى صفحة البروجرامز عندك كده، انت عندك طبعا تجميعات مش كده، عندك كشكول التجميعات كده، افتح صفحة البروجرامز حط الدواء ده معاهم واقفل الكشكول. لا، ال دوبا يعتبر بروجرامز بتحول لدوبامين. الدايبوفين اللي كان بيتحط على العين عشان يتحول في العين لادرينالين في علاج الجلوكوما. المايدودرين سيلكتيف الفا 1 اجنست. الفينوكس بنزامين نان سيلكتيف الفا بلوكر. دي كلها ادويه عدت عليك وكور بروجرامز معاهم النهارده. ده مهم قوي اسمه الميروكسيديل، بيتحول عن طريق الليفر الى اكتف كومباوند اسمه مينوكسيديل سلفيت. في حد من الاساتذه بتوعنا بقى في الشفوي يقول لك انت لما بتستعمل على الهير لوشن بتستعمل مينوكسيديل ولا بتستعمل مينوكسيديل سلفيت؟ طبعا في الامتحان انت بيجي لك انهيار اصلا من السؤال يعني، بس هو سؤال سهل قوي. هتقول له ما بتستعملش حاجه على راسي مش كده، بس يعني اقول لك عيان تاني بقى حط على شعره دواء عشان يطلع الشعر، يستعمل مينوكسيديل ولا مينوكسيديل سلفيت؟ سلفيت طبعا، هو ده الاكتف فورم اوف ذا دراج. طيب ده تديك سؤال تاني بقى يرد عليك خالص، لما تجيب ايزوليتد اورتا، طبعا اصل كلمه ايزوليتد اورتا لوحدها تديك انهيار عصب في الامتحان يعني. ايزوليتد اورتا حطيت عليه مينوكسيديل يحصل له حاجه؟ مفيش. عشان هو الاكتف لازم يتحول عن طريق الليفر الى اكتف ميتابولايت، لكن لو حطيت عليه مينوكسيديل سلفيت اشتغل يعمل بالغ ريتيشن. يبقى لي بالنسبه لنا معلومه مهمه قوي ان هو شود بي اكتيفيتد باي ذا ليفر انتو مينوكسيديل سلفيت. الحاجه اللي بعد كده طريقه شغله، احنا قلنا الهيدرالازين مش عارفين، بس من سوء حظك بقى عارفين المينوكسيديل بيشتغل ازاي. المينوكسيديل بيفتح البوتاسيوم شانلز، بس عشان الناس اتلخبطت من الكلمه دي، فبيفتح البوتاسيوم شانلز اثناء الريستنج البرين بوتنشال، مش بيفتحها اثناء الاكشن بوتنشال. طبعا اذا ما كنتش بتلخبط خلاص، بس عشان في ناس اتلخبطت يعني، دي على الخليه وهي لسه الاكتف كده لسه ما اشتغلتش ويفتح البوتاسيوم شانلز فيها، يبقى عمل ايه بقى؟ تمام، البوتاسيوم جوه تركيزه عالي، لما تفتح الشانل يحصل افلكس اوف بوتاسيوم، ولما يحصل انفلكس اوف بوتاسيوم يعمل هايبر بولاريزيشن، وده بيقلل قوي الاكسيتابيلتي، يعني بيخلي الخلايا ما فيهاش ماسل تون، فبيعمل فازو دايلاتيشن. السؤال المنتظر، سمعت مين تاني دوت المنهج اشتغل باي اوبننج اوف بوتاسيوم شانل؟ تمام، النيكوراندين ده عباره عن ايه ده؟ انتي انجينال، وكان بيوسع الشرايين بطريقتين، كان بيشتغل اوبن البوتاسيوم شانل وكان نايتريت لايك. يبقى ادي دواء تاني اهو في المنهج بيفتح البوتاسيوم شانل. طيب بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشن خلاص بقى زهقنا منها، دواء ده ارتيري ده ريت، يبقى بيقلل الريزيستنس، بيقلل الافتر لود، بيقلل الضغط، وبيحصل وراها ريفلكس كارديك ستيميليشن، يبقى معاه بيتا بلوكر، وبيحصل معاها زياده في شغل الرينال انجيوتنسن سيستم، بيعمل صوديوم ووتر ريتنشن، يبقى معاها لود دايركت. كل الكلام ده خلاص اتقال قبل كده كتير يعني. استعمالاته تريتمنت اوف هايبر تنشن، يا ترى مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ سيفير لنفس السبب. طب هتلاقي مكتوب معايا ان هو بيتاخد في الكرونيك طبعا عشان بيتاخد اورال بس، ولو كان ريزيستنت هايبر تنشن. يعني ايه الكلمه دي بقى؟ يعني اديت ادويه بما فيها الهيدرالازين، اديت هيدرالازين اللي فات وما استجابش، فبضطر ادي دواء اقوى من اللي هو المينوكسيديل. لا الدوبيتامين ده في الهارت فيلير، ريزيستنت هارت فيلير صح، لكن بنتكلم هنا على ريزيستنت هايبر تنشن. في ناس قالت لي ليه ما كتبناش الهارت فيلير في الاستعمالات؟ صح، لو عايز تكتبها اكتبها. هو طبعا المشكله في المينوكسيديل ان هو توكسيك شويه، فما بستعملوش فترات طويله، لكن لو عايز تكتب في الاستعمالات تريتمنت اوف هارت فيلير نفس الفكره. الهدف منه ايه في الهارت فيلير؟ قال الافتر لود. الاستعمال الثالث هو الاستعمال الكومن بقى، اللي هو تريتمنت اوف هير فول او الوبيشيا على شكل زي ما قلنا هير لوشن يوكل على السكالب. العيوب بتاعته العيوب الكومن. ايه هي العيوب الكومن؟ تاكيكارديا، يبقى هيعمل اريزميا والانجينا بين، ممنوع في الانجينا، والهيدك والفلاشنج وصورته الوتر ريتنشن، يبقى لازم معاه دايوريتك. العيب بتاعه هو المخصوص اللي بيعمل زياده في الشعر، وزياده الشعر دي يسموها هايبر تريكوزس. هايبر تريكوزس هو طبعا الهايبر تريكوزس يعني غالبا بتبقى معناها نزود الشعر في الجسم كله، يعني سكالب هير وبادي هير. ان في كلمه ثانيه اسمها هيرشوتيزم، بس كنت سمعتوها. هيرشوتيزم معناها ان البادي هير هو اللي بيزيد، شعر الجسم هو اللي بيكتر. ولكن يعني لو كتبت في الامتحان كده او كده ماشي، يعني كتبت هير جروث، المهم بس عشان المالتيبل تشويس مره جيت جت كلمه ان هو بيعمل هايبر تريكوزس ما كانتش مفهومه قوي، هي نفس المعنى. يبقى عرفنا كده الدواء نمره اثنين، يعني طلبنا بقى من زمايلكم كده طلب، يعني دي كنت مش ليا يعني مش عايز حاجه الحمد لله، بس لما تريح ان شاء الله النهارده كده بعد ما تذاكر اعمل جدول مقارنه ما بين هيدرالازين والمينوكسيديل والدواء اللي جاي اسمه الدايزوكسايد، عشان توفر على نفسك وقت بعد كده ان شاء الله في الريفيجن، مجرد ما تفتكر الدواء ده بيتاخد ازاي، الدواء ده الميكانيزم بتاعه ايه، الدواء ده فيه عيوب مشتركه فيهم كلهم، بس ده ليه عيب معين، واخد بالك؟ استعمال اذا كان فيه سبيسيفيك ثيرابيوتيك يوز لكل واحد فيهم. الدواء التالت ده اسمه الدايزوكسايد، برضه هو سينثيتك زي كل الادويه اللي قلناها النهارده. الكيمياء بتاعته شبه الثايدايد، الكيمياء بتاعته شبه الثايدايد. انت طبعا يعني عندك حق لو سالتك الثايدايد بيعملوا ايه، لسه ما اخدتهمش، بس انا هقول لك كده باختصار شديد جدا لحد ان شاء الله الحصه اللي جايه. هقول لك الثايدايد يعني الخلاصه اللي فيهم. الثايدايد تركيبتهم الكيميائيه شبه مجموعه اسمها السلفونامايد، كويس؟ والسلفونامايد من اشهر المجموعات في تاريخ الطب اللي بتعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. يعني ايه كلمه هايبر سنسيتيفيتي؟ يعني انرجي، يعني ايه تعريفها؟ هي مش اتسجلت؟ لا، ومش نورمال، هو عباره عن ابنورمال انبريدكتبل دراج ريسبونس ديو تو انتيجين انتي بودي اكشن. امال ايه اللي كانت اكسجريتد نورمال دراج ريسبونس؟ سوبر سنسيتيفيتي. طيب يبقى كون الدايزوكسايد شبه الثايزايد ممكن يعمل الرجي، تخيلها، عشان تركيبته هي نفس المركب اللي اسمه سلفونامايد. طبعا الحاجه الاهم في الثايزايد ان هم دايوريتكس، مش كده؟ بينزلوا ميه وملح في اليورين. الحاجه الثالثه واقول لك ان شاء الله تفسيرها حالا، الثايزايد بيعملوا هايبر جلايسيميا. هقول لك تفسيرها ان شاء الله دلوقتي. وبيعملوا حاجه اسمها هايبر يوريسيميا، معناها ايه؟ معناها بيزودوا الليفل بتاع اليوريك اسيد ان بلاد، يعني ممكن يعمل لي مشكلة اسمها ايه بعد كده؟ ضغط لما يبدأ يترسب اليوريك أسيد. الحاجة نمرة خمسة بيعملوا هايبر ليبيديميا. فاكر البيتا بلوكرز؟ البيتا بلوكرز على المدى البعيد كانت بتعمل هايبر ليبيديميا، كانت بتزود اللو دنس وتقلل الهاي دنسيتي. الفايزات بيعملوا زيها كده. الحاجة النمرة ستة أنت متوقعها، الفايزات دايوريتكس واللوب سميناهم قبل كده بوتاسيوم لوزنج، عشان بيعملوا مشكلة اسمها الهايبوكاليميا. النهارده بقى طبعا الفايزات جايه ان شاء الله بالتفصيل، وهتلاقي باذن لو انت بتذكرها كده الموضوع مش صعب قوي. في هايبر كذا وهايبر وهايبر وشويه حاجات بقى هايبو وهايبو، الموضوع ان شاء الله بسيط يعني. انا عايز اقول لك النهارده الدايازوكسايد بتاعنا ده شبه الفايزات في الكيمياء، عشان كده بيعمل زيه هايبر سنسيتيفيتي، وبيعمل زيه هايبر جلاسيميا، وبيعمل زيه هايبر يوريسيميا، وبيعمل هايبر ليبيديميا، وبيعمل هايبوكاليميا. بس في حاجة واحدة مختلفة بقى، اوعى تكون انك اتلخبطت فيها. الحاجة الأساسية اللي فرق ما بينهم هما الاثنين ايه؟ الفايزايد ار دايوريتكس. يعني بيعملوا ايه؟ يعني ايه؟ بينزلوا المية والملح في الورم. أمال الأخ بتاع النهاردة ده يعمل ايه؟ يعمل صوديوم ووتر ريتنشن. ليه بيعمل كده؟ عشان هو ارتيري دايوريتك، فلما الضغط بيقل يبدأ يطلع رينين كتير ويطلع الستيرو. يبقى خلي بالك هما شبه بعض في كل حاجه تقريبا، الفرق الاساسي اللي ما بينهم الفايزايد بينزلوا الميه والملح في الورم، لكن الدايزوكسايد بيعمل العكس، يعمل صوديوم اند ووتر ريتنشن. طيب تعالى بقى نتكلم عليه بالتفصيل كده عشان يعني افهمك حاجات معينه، ليه بيعمل هايبر جلاسيميا وليه بيعمل هايبر يوريسيميا. اول حاجه في الدواء ده بالنسبه للكاينيتكس ممكن يتاخد اورال، لكن عاده استعماله في علاج الهايبر تنشن بيتاخد انترافينس. يبقى ينفع في اي عيان بقى؟ الايمرجنسي او الاكيوت هايبرتنشن. النقطة الثانية اللي فيه بيبقى ماسك قوي على بلازما بروتين. فانت من غير ما تذاكر بقى ومن غير ما حد يقول لك حاجة احتمال يعمل دراج انتراكشن. النقطة الثالثة اللي فيه بقى النقطة الأهم. مصيره إيه؟ قبل ما أقول لك بس فكرنا كده، الهيدرولازين الأولاني كان مصيره إيه؟ يحصل له اسيتيليشن باي ذا ليفر، وحكينا قصة طويلة قوي إن في ناس سلو وناس فاست والمشاكل اللي حصلت مع السلو اسيتاليز. الدواء الثاني اللي اسمه مينوكسيديل كان مصيره ايه؟ اكتيفيشن باي ذا ليفر، مش كده؟ كان بيتحول من برودكت اسمه مينوكسيديل لاكتيف كومباوند اسمه مينوكسيديل سلفيت. النهارده بقى بص على الدايزوكسايد، جزء منه ميتابولايز باي ذا ليفر، ده ما يهمكش في حاجه. الجزء الثاني بقى بينزل ان تشينجد ان يورين. طيب عايز اقول لك بقى معلومه برضه للناس اللي حضروا جنرال يفتكروها، الدواء عشان ينزل في اليورين بينزل بطريقه سهله قوي. انا اسف لو وقع لحد بقى الحقونا ان شاء الله. بينزل بطريقه سهله قوي اللي هي اقول عليها الباسيف فلتريشن، صح؟ معظم الادويه بتنزل كده، يعني يعدي مع الفلتريت من غير ما يحتاج لا كارير ولا انرجي ولا حاجه. وفي طريقه ثانيه، يعني لو ده النفرون بتاع الكدني كده، في طريقه ثانيه ان الدواء ينزل من البلاد الى اليومن اوف ذا نفرون بطريقه اسمها اكتيف سكريشن، او يسموها حتى اكتف تيبولار سيكريشن، ينزل عن طريق الاكتف ترانسبورت. يبقى محتاج ايه الدواء ده؟ تمام، محتاج انرجي، دي قصتها مش تبعنا النهارده، لكن محتاج كارير او ساعات بيقول عليه ترانسبورت سيستم، لما يحبوا بقى ايه يفخموا اسمه يعني يقول عليه ترانسبورت سيستم. برضه اللي حضر معانا جنرال يمكن يفتكروا احنا قلنا وقتها ان في ترانسبورت سيستم فور اسيدك دراجز، وفي ترانسبورت سيستم تاني فور بيزك دراجز. طيب هقول لك النهارده معلومه سهله قوي، الفايزايد دايوريتكس ده المره الجايه ان شاء الله، واللوب دايوريتكس برضه المره الجايه، والدايازوكسايد كلهم ار اسيدك كومباوندز شبه بعض في الكيمياء، يبقى كلهم بينزلوا بنفس الكارير ترانسبورت. طيب الكارير ترانسبورت ده ربنا خلقه عشان يشيل الفايزايد واللوب والدايازوكسايد، ولا عشان يشيل حاجه ثانيه؟ يعني ربنا خلقه عشان مش الادويه، خلوا عشان يشيل ماده اسمها يوريك اسيد. يبقى الكاريا ده وظيفته كده يشيل اليوريك اسيد اللي موجود في الدم وينزله في اليورين. لما ادي بقى للعيان ده اي دواء من الثلاثه، لما ادي لاي بني ادم فايزايد او ووب او دايزوكسايد، تتوقع يحصل ايه بقى؟ هيبدا الدواء يكمبيت مع اليوريك اسيد على الكاريا، تكون النتيجه الدواء هو اللي نزل في اليورين واليوريك اسيد فضل قاعد في الدم. يبقى لو دي بتعمل حاجه سميناها من شويه ايه؟ هايبر يوريسيميا. تبقى من غير ما تذاكر المره الجايه ان كانش عليها، فظهرت بيعملوا هايبروتينيا هم واليود دايركتس عشان بيكمبيت مع اليوريك اسيد على الاكتف ترانسبورت كارير، وبالتالي هم اللي هينزلوا في اليوم الاوبريفرين واليوريك اسيد ويل بي ريتيند ان بلاد. طيب خلصنا كده بقى من حته الكاريتكس بتاعته. بص بقى على الميكانيزم اوف اكشن، هتلاقي مكتوب ازميلوكسيديز. طبعا في الامتحان مفيش كده، في الامتحان مفيش ازميلوكسيديز دي، يعني عايز تقول ازميلوكسيديز بس فوق بقى بيفتح البوتاسيوم شانلز فيعمل هايبر بولرايزيشن فيعمل فازو دايلاتيشن. يبقى لو قارنت كده الثلاثه هتلاقي الهيدرونازين مش عارفين اشتغل ازاي، مينوكسيدين والدايزوكسايد باي الاوبننج اوف بوتاسيوم شانلز. طيب فارماكولوجيكال اكشنز، نمرة واحد للمرة الأخيرة بقى إن شاء الله، فازو ديلاتيشن أوف أرتريولز، يبقى قللنا التوتال بريفر ريزيستنس اللي هو الأفتر لود، يبقى قللنا الأرتريال بلاد بريشر، حصل وراها ريفلكس تاكيكارديا، وحصل وراها سولت أند ووتر ريتنشن، الكلام كله مكرر. طب هتلاقي مكتوب الأكشن نمرة أربعة هايبرليوسيميا، الروسيميا اللي لسه صعبة، دي حصل هايبرليوسيميا كومبليت مع الكارير اللي بيشيل اليوريك اسيد انتو ذا هيومن اورجانيزم. امال ايه بقى النمره الثلاثه دي؟ مكتوب بيعمل هايبر جلايسيميا. انا قلت لك من شويه هو شبه الثايزايد بيعملوا هايبر جلايسيميا. لازم تفهم بقى ليه الدواء ده بيعمل هايبر جلايسيميا؟ وليه الثايزايد بيعملوها برضه؟ انت عارف ان الانسولين بيبقى دايما متخزن جوه خلايا بتاعت البيتا سيلز بتاعت البنكرياس دي. وعشان الانسولين ده يحصل له ريليز لازم يحصل في الخلايا دي ديبولاريزيشن، كانه بالظبط اي كيميكال ترانسميتر او اي هرمون او اي سكريشن، عشان يحصل له ريليز من الخليه لازم الاول يدخل صوديوم يعمل ديبولاريزيشن يدخل وراها كالسيوم يروح عامل ريليز اوف ذا هرمون. طيب الدواء ده بتاع النهارده ده هو والفايزايد ان شاء الله المره الجايه بيفتحوا بوتاسيوم شانلز، صح؟ فتحوها في الشرايين، في الشرايين يسعد فتحوها هنا، تفتكر ايه اللي يحصل بقى؟ فتحت بوتاسيوم شانلز في خلايا البنكرياس، بدا البوتاسيوم يطلع بره يعمل هايبر بولرايزيشن، معناها الخليه الاخضره ايه بقى؟ ما بتشتغلش، الخليه از انهبيتد، معناها مش قادره تعمل ريليز اوف انسولين. يبقى ليه بيعمل هايبر جلاسيميا بقى؟ ما تعرفش ده اكتيفيتي، معلش، بيعمل هايبر جلاسيميا لسبب سهل قوي، بيمنع الانسولين ريليز فروم ذا بيتا سيلز اوف ذا ايريس اوف لانجيرا. طيب سؤال بقى، دي حلوه ولا وحشه الحكايه دي؟ حسب العيان. أي عيان هتبقى بالنسبه له وحشه؟ العيان الدايبيتك، مش كده؟ العيان اللي عنده سكر عالي، عشان كده دايما نخاف من الدايزوكسايد والثايزايد واليوت الناس اللي عندهم سكر. امال امتى تبقى مفيده بقى؟ لو الهايبوجلاسيميا سببها ايه؟ في مرض او في تيومر تمام اسمه انسولينوما. انسولينوما يعني تيومر في البيتا سيلز بيطلع انسولين كتير. العيان ده معرض باستمرار لاتاكس اوف هايبوجلاسيميا ممكن تموته. فالحل هنا انك انت تدي دواء يقلل الانسولين ريليز، واشهر دواء بيتاخد هنا هو الدايزوكسايد. يبقى هتلاقي كده مكتوب عندك في الاكشنز ان هو بينهبت الانسولين ريليز وعرفت التفسير بتاعها. بص بقى على الاستعمالات. طبعا سيبك من علاج الضغط، انت عارف ده. تريتمنت اوف اميرشنز هايبر تنشن، لكن الاستعمال بعد كده مهم قوي هو تريتمنت اوف انسولينوما. وبتاخد هنا غالبا اورال عشان ما يقللش الضغط قوي. بتاخد اورال عشان ما يحصلش معاه سيبير هايبر تنشن. ده بالنسبه كده للدايزوكسايد. بالنسبه طبعا نعم الميوكسيدين مش قوي، يعني الميوكسيدين ممكن يعمل هايبر جلاسيميا بس مش بنفس القوه دي. في ناس بقى بتفسرها على ان في انواع مختلفه من الكلب من البوتاسيوم شانلز بيشتغلوا عليها بطريقه مختلفه، يعني بيشتغل على الشرايين قوي وما اشتغلش على البنكرياس قوي. الانسولين بنخاف من الدي اي في لان العيان ده غالبا هيحتاج ياخد الدواء ده على طول، فالاي في ممكن يوطي الضغط قوي ويبدا يحصل معاه مشاكل بقى تاكيكارديا والكلام ده. اه يعني الاكشن بتاعه يشتغل على البنكرياس من غير ما ياثر قوي على البلاد فيسلز. بالنسبه للعيوب بتاعته بقى خلاص انت عرفت ريفلكس تاكيكارديا وانجينا. مش كل الهرمونز يعني طبعا برضه نفس السبب، البوتاسيوم شانل اللي بيشتغل عليها دي مش موجوده في كل الخلايا بتاع الاندوكراين سيستم، يعني هي اللي موجوده. وعلى فكره دي هتعرفها ان شاء الله، في ادويه كل شغلها في الانسان انها تطلع انسولين اللي موجود جوه العيان ده، يعني اسمع مجموعه اسمها سلفونايوريا في علاج الدايبيتس. لما عرفوا ان في هنا بوتاسيوم شانلز كده بدأوا يفكروا يعملوا ايه فيها؟ بيقفلوها. فتلاقي في ادويه بتشتغل كده، لكن مش كل الاندوكراين في البوتاسيوم شانل، دي مش موجوده في كل الخلايا. عرفت بقى العيوب بتاعته، وتلاقي مكتوب ريفلكس تاكيكارديا، يبقى بيعمل مشكله الاريثميا والانجينا والسولت ووتر ريتنشن والكلام ده كله والهيديك والفلاشنج. بس بص بقى العيوب الموجوده بعد كده اللي هو سبيسيفيك، كلها بقى عرفناها. بيعمل هايبر يوريثيميا وهايبر لاسيميا وهايبر ليبيديميا وهايبر سيستميك اللي هي الالرجيك رياكشن، ويعمل هايبوكاريميا ويعمل يوتراين ريلاكسيشن. الناس برضه اتخضت لما سمعتها دي. بيعمل ايه؟ يوتراين ريلاكسيشن ليه؟ نفس الحكايه هايبر بولرايزيشن اوف ذا سموث ماسل اوف ذا يوترس. فالفكره كلها واحده، ان انت بتخلي الخلايا ما تشتغلش كويس. لا دي بقى اللي مالهاش تفسير. زي البيتا بلوكرز ما كناش عارفين اللي هو بيعمل ديستربنس في الكوليسترول، بيعلي اللو دنسيتي ويقلل الهاي دنسيتي، في معظم الحالات بتبقى فايندنج مالهاش تفسير قوي. ده بالنسبه للدايزك سايد. الدواء نمره 4 ده انت عارفه من زمان، فده لا هو ما اقدرش اقول كونترا انديكيشن برضه، يعني هو مش مفضل قوي. بس انا هفترض معاك هو كونترا انديكيشن امتى؟ لو العيان الدايبيتك بياخد دواء يطلع له انسولين من البنكرياس، ساعتها يبقى عكس بعض الاثنين. لكن افرض عيان دايبيتك بياخد انسولين، او عيان دايبيتك ماشي على نظام غذائي، مفيش مشكله ساعتها. بالنسبه للدواء اللي بعد كده اسمه فينول دوبام، بتهيألي انت عارف ده. كان سيلكتد بي 1 ادرس، كان بيتاخد اي في انفيوجن يعالج بس الامرجنسي هايبرتنشن، وعيد بقى العلاج المشتركه بتاعت اي حاجه، الهايبرتنشن والفلاشنج والهيديك والريفلكس تاكيكارديا، وزي ما قلت لك ممكن يعلي الاي او تي شويه بسبب فورميشن اوف ايكوسيوم. الدواء الاخير بقى في مجموعه الانتي هايبرتنسرز النهارده اللي هو الصوديوم نايتروكسايد. ده سؤال امتحان بقى اخر السنه كده ان شاء الله، تعمل حسابك. الصوديوم نايتروكسايد مهم قوي، لان هو لما بيتاخد اورال ما بيأثرش قوي على البلد فيسل. يعني لما بيتاخد اورال لا، ان هو بيشتغل كويس قوي على البوتاسيوم شانلز اوف ذا بانكرياس، ما بيأثرش قوي، ما بيوسعش قوي الشرايين. فعشان يتاخد لازم يتاخد اي دي، وبعدين يتاخد اي دي يبقى دي حاله طوارئ بس. السوديوم نايتروكسايد طبعا هو الدواء الوحيد علينا اللي هو ميكس الدايليتور. اولا في حاله واحده بس، تمام. السوديوم نايتروكسايد سينثيتك دراج، الكيمياء بتاعته ما فيهاش حاجه مهمه، بس افتكر نايترو، افتكر الحته دي بس عشان يشتغل زي النايتريت بالظبط. بالنسبه للكايناتكس ما ينفعش يتاخد اورال، لان هم لقوا ان هو لما بيتاخد اورال بيتحول الى ساينايد جوه الجي اي تي، والساينايد ده ماده سامه. بالمناسبه الساينايد بيموت ليه؟ هو انا ما لقيتش في الكتاب عندنا الساينايد بوزيتيف، مش علينا، بس يعني من بره بقى ما دام ليه الساينات بيموت؟ بيمسك في الفرق، لا مش في المجرم، لا بيمسك في الفرق ايرن اللي موجود في السيتوكروم اوكسيديز بتاع الميتوكوندريا، بيعمل انيبيشن للسيل ريسبيريشن، بيوقف التفاعل بتاع الريسبيريشن خالص، عشان كده بيموت بسرعه. علاجه بقى ان انا اديله نايترايت عشان اعمل له ميتو مجرم، او ان انا اديله حاجه تمسك في السيانايد، يسموها سيانايد كليتنج ايجنت. هنسمع بقى كلامنا ان شاء الله في اخر السنه كده، الحاجه اسمها الكليتنج ايجنت. المهم ان هو لو اتاخد لا بالظبط، لو كان حصل بقى انه مسك في السيتوكروم يبقى صعب قوي ان انا اديله كليتنج ايجنت سايد، محتاج ان انا ادي متر مجرم او اعمل متر مجرمين. فالنقطة الثانية بقى ان هو لازم يتاخد اي في انفيوجن، يبقى دايما دوره في حالات الامرجنسي بس. خلي بالك بقى من الكايليتكس، احنا ندي الدواء ده انترا فينس انفيوجن، انترا فينس دريب. اول ما بيوصل جوه الدرب بيتحول جوه الريد بلاد سيلز الى ساينايد. اول ما بيتحول جوه الار بي سي بيديني مركب اسمه ساينايد. طبعا هنا مش مشكله قوي ليه؟ لان الساينايد ده هيروح على الليفر، يتحول عن طريق الليفر الى ماده اسمها ثايوثيانيت. والثايوثيانيت ماده توكسيك بس فيها ميزه ان هي ووتر سوربل، يبقى سهل قوي ان انا انزلها عن طريق الكدني. يبقى اول عيان تخلي بالك منه قبل ما تعلق له صوديوم نايتروكسايد، لازم اعمل ليفر فانكشن والا هيزيد الثايوثيانيت في جسمه، واعمل كدني فانكشن والا هيزيد عنده الثايوثيانيت. يبقى قبل ما نعلق له المحلول ده لازم اتاكد من وظائف الكلى ووظائف الكبد. النقطه بقى اللي بعد كده في شغله اشتغل ازاي كبازوديليتور، ممكن اقول لك عليه نايتريت لايك وانت تكمل بقى. يعني ريليز اوف نايتريك اوكسايد، ستيميليشن اوف جوانايل سايكليز، انكريز اوف سايكل جي ام بي. كان بيعمل ايه بقى السايكل جي ام بي ده؟ ريلاكسيشن في اي سموث مسل وانتي بليتليت اكشن. طبعا النيتريت زي ما قلنا قبل كده كانت زيرو مور ذان ارتيريو، لكن الدواء ده ميكسد اي بالانسد يقدر يوسع الفيز والارتري زي بعض. طب فارماكولوجيكال اكشن بقى وسعنا البيت، قللنا البيلود، قللنا الفينس ريتيرن، قللنا الكاربت اوتبوت، قللنا الضغط، وسعنا الشرايين، قللنا الافتر لود اللي هي ريزيستنس، قللنا البلد بريشر. يبقى انا هعالج بيه ايه تفتكر؟ هعالج بيه الضغط بس في حالات الامرجنسي، وهعالج بيه الهارت فيلر بس في حالات الاكيوت. انا مستعمل ايه؟ اكيوت هارت فيلر وامرجنسي هايبرتنشن. طيب بالنسبه للكارديك اوتبوت، انا سالت سؤال واجابته موجوده على فكره هنا، كنا سالناه في النيتريت. لو انا عندي هارت فيلر او بلاش هارت فيلر، لو انا ما عنديش هارت فيلر واخدت دواء فينو دايليتور تمام، بيقلل الكارديك اوتبوت زي ما بيقلل الفينس ريتيرن، فبيقلل الاند دايستوليك فوليوم. لكن افرض بقى انا عندي هارت فيلر، هيزود ليه بقى؟ لانه بدا يقلل اللود على الهارت، فبدا الكونجستد بلاد يطلع من جوه، بدا القلب يتحسن الانقباض بتاعه، فبدا يزود الكارديك اوتبوت. مفهومه؟ بالظبط ده في الكونجستد هارت فيلر صح. يبقى عشان كده هو الدواء ده بيحسن الناس اللي عندهم هارت فيلر، ان هو بيزود عندهم الماركاربيال كونتراكشن بطريقه غير مباشره. ان هو بيقلل البيلود والافتر لود. لو جيت بصيت بقى على الثيرابيتك يوزز، هو الكلام اللي احنا قلناه، ايمرجنسي هايبرتنشن ده مهم قوي. نمره 2 اكيوت هارت فيلر. نمره 3 حاجه سمعتها زمان بقى في البيتا بلوكرز، كان اسمها اكيوت ديفكتنج اورتيك انيوريزم. طبعا انت تسيبها، بيحصل انجري في الانتما بتاعت الاورطه، يبدا الاورطه الانتما تنفصل عن السب انتما تيشو، العيان ده يبقى الدم بتاعه ناشف ممرين، اليومن الطبيعي بتاع الاورطه واليومن الجديد اللي اتكون، فيحصل عنده شوك، يحصل سيفير هايبوتنشن او شوك. علاجه كان جراحه على فكره، علاجه سيرجري، بس قبل ما اعملها لا يا رسمة يعني تعبانة شوية بس ماشي، لو عدتك ماشي قولها تاني. يعني قال الأورطة أهو، قال الإنتما بتاعت الأورطة بيحصل هنا إنجري. يعني جزء طبعا بيبقى أتروسكلوتيك، على فكرة الكلام ده المفروض تلاقي في الباثولوجي، اللي عندك أخدتوه يبقى عنده أتروسكلوزز، فعنده الإنتما فيها نوع من الرفنس أو الستيفنس. فبيحصل هنا إنجري، بيبدأ الدم، أنت عارف طبعا الدم طالع من الليفت فيزيك اللي بقوة جامدة أوي. فبيبدأ يعمل ديسكشن، يمشي كده من تحت الأورطة من تحت الإنتما ويفصل الانتما عن الساب انتما تيشو. فكان الدم هنا بقى ماشي هنا في الممر الطبيعي اهو، وماشي كمان من تحت الانتما. فتلاقي الكارديك اوتبوت يقل قوي. يعمل ديسكشن، يفضل يعمل ديسكشن. يعني هو بيفضل يعمل ديسكشن في الاورطه بتاعت الاورطه بقى، كل الاورطه بقى. طبعا ما بيلحقش يعمل ديسكشن في الاورطه كله، يكون عيل مات بقى. بيعمل سي في هايبوتنشن وشوك. على فكره مشكله المرض ده تشخيصه. يعني المشكلة هنا ان بيجيلك بهايبوتنشن وشوك وسيفير بين، تشيست بين وباك بين. فكر بقى ان هو انجينا، وتفكر ان هو انفاركشن، وتفكر ان هو مشكلة ابدومينال، ولما ربنا يكرمك كده يفكر ان هو اكيوت ديفكتنج انيوريزم، يقول يعني يعني اتحرك يعني. نعم؟ طبعا لازم احط احتمالات، يعني وانا بتكلم على العيال ده المشكلة كلها ان بيشوف الحالات دي كتير بتوع الجراحة وبتوع بالذات جراحة القلب، هم دول بيعرفوا يشخصوا بسهولة. طبعا بيحلوا صبغه هنا في الشريان فبيعرف، يعني تلاقي الصبغه ماشيه في الممرين بقى تعرف ان هو عنده ديسكتنج انيوريزم. الاستعمال الاخير بقى هو استعماله في حاله اسمها كنترول في الدم. بالظبط، ما هو هيمشي ما هو ماشي ليه برضه يعمل هارت اتاك؟ مفيش دم طالع في الممر الطبيعي ده. مش كده؟ هو الطبيعي ماشي في الممر الثاني بيروح فين؟ ولا حاجه، هو بيعمل ديسكشن ما بين اللايرز وبعضها، يعني الدم عمال يدخل كده في البابيتا وطبعات الاورطه ما بيطلعش على التيشوز. وطبعا ممكن يحصل رابشر بعد كده، ممكن يعني يفتح على بره خالص بقى. 88 ساعة؟ طيب حلو 88 او 50. العيب او الاستعمال الاخير بقى في الدواء ده ان هو ممكن يتاخد عشان اوطي الضغط زي ما قلنا قبل كده، عشان ما يحصلش بليدنج ديورنج سيرجري، اللي سميناها قبل كده كنترولد هايبوتنشن. هما الثلاث ادوية اللي بيعملوا كده موجودين عندك بقى، واحد قديم اسمه ترايميتافان، واحد النهارده اسمه صوديوم نايتروكلوسايد، وواحد ان شاء الله في الترم الثاني اللي هو الهالوفين. يطلع ايه الهالوفين ده؟ انهاليشن جنرال انستيزيا. طبعا سمعناه زمان مع الادرينالين انه كان ممكن يخلي الهارت مور سنسيتيف، فاهم الاريزم يا جماعه. تفتكر احسن واحد في العمليه مين في الثلاثه؟ يعني واحد بيعمل عمليه جراحيه بتاعت المخ والاعصاب او التجميل او العظام، وعايز تعمل له كنترول هايبوتنشن، الهالوفين احسن واحد. ليه؟ ان هو هيحضر العيان وفي نفس الوقت هيعمل مشكله او هيعمل فكره الكنترول هايبوتنشن. عرفت بقى الاستعمالات بالنسبه لعيوب الصوديوم نايتروبورسايد؟ لو اتاخد اوفر دوز شويه بدا الضغط يقل، فبدا يحصل معاه المشاكل بقى اللي انت متوقعها، هايبوتنشن وتكيكارديا واريزميا وانجينا وهيديك وفلاشنج وسموكينج وكل المشاكل دي. النقطه الثانيه، لو انت مش حاسب الجرعه صح او العيان عنده مشاكل في الليفر، بدا يحصل اكيميليشن اوف ساينايد which may be fatal. لو عايز تعرف ازاي بنعالج الساينايد اقراها، بس هي مش عليك. يعني المثال المكتوب هنا كان على اساس ان احنا عندنا في المنهج treatment of cyanide poisoning. الحاجه الثانيه، لو في مشكله في الكدني هيبدا يحصل accumulation of thiocyanate. والthiocyanate toxic بالذات على سي ان اس. يبدا يشتكي بقى ان هو disoriented او confused او عنده hallucination او convulsions ممكن يموت. على فكره ملوش حل الا hemodialysis. يعني لو حصل زياده في الثيوسانيت والكدني بايظه مش هقدر اتخلص من الثيوسانيت غير لما اعمل العيان غسيل دموي اللي بنسميه الهيمودياليسيس. العيب اللي بعد كده عيب مرتبط بغلطه الدكتور بقى، ان احنا لو وقفنا الانفيوجن صادلي ممكن يحصل ريباوند هايبرتنشن. عامل زي ايه كده؟ كلونيدين. طبعا هي تفسيرها هنا بيبقى ليها علاقه بالبارو ريسبتورز. بيبقى في مشكله في السيت بوينت بتاعت البارو ريسبتورز، لو وقفت فجاه بتحاول تعلي الضغط تاني. لكن لو عملت جراديوال ويدرول بيحصل ادجستمنت اوف ذا بايرو ريسبتورز. العيب نمره 4 مش عليك، مش موجود في الكتاب، هو كان من العيوب اللي عليها خلاف كمان قبل كده، انه ممكن يعمل هيبوكسيا في بعض العيانين مش مهم خالص. مش بس عشان الساينايد، كان بيعمل مشكله في البلمونري سيستريشن نفسها. الجزء بتاع البريكوشن شكل كويس قوي. ساينيت الثيوسالفيت بيحصل تفاعل معاه، يعني بيمسك مع الساينايد بيحوله الى ثيوسالفيت، وده فعلا نزل على الطريق الوراثي. البريكوشنز من الحاجات المهمه قوي في الاسئله، تعمل ايه احتياطات وانت بتدي صوديوم نايتروبورسايد؟ اول حاجه لازم يكون فريشلي بريبيرد، يعني الدواء ده ما ينفعش يبقى متخزن، لان هو لو اتخزن اتحول لساينايد. ولازم تحميه من الضوء، لان هو لو اتعرض للضوء بيبقى اوكسيدايز انتو ساينايد. طبعا بتحميل الضوء عن طريق ان انا اغطيه كده بحاجه اسمها الفويل بيبر، اللي هو الورق بتاع الالمنيوم بتاع المطابخ ده، عشان ما يتعرضش الى الاوكسيديشن بتاع اللايت. نعم؟ بالظبط. لازم قبل ما ادي العيان ده جرعه معينه احسب الليفر فانكشن والكيدني فانكشن، ولو مضطر دي لازم اعمل دوز ادجستمنت على حسب الوظائف بتاعتي. النقطة اللي بعد كده، لازم أكون متابع العيان كويس أوي، مونيتور قدامي كده عليه عدد ضربات القلب، عليه شكل رسم القلب بتاعه، البلاد بريشر أخباره إيه، عشان لو بدأ يعمل مشاكل أوقف الانفيوجن. والنقطة الأخيرة، أوعى توقف الانفيوجن بتاعه صادلي. طبعا أنت عرفت في كام ده؟ ما ينفعش توقف فجأة، مش كده؟ فيهم حاجات انفيوجن زي النور أدرينالين أو الدوبامين، عشان كده بيحصل ريباوند، ساعتها ريباوند هايبوتنشن. وبعدين عندنا دواء مهم قوي اللي هو كلونيدين، عشان بيحصل ريباوند هايبرتنشن. والاهم منه البيتا بلوكرز، لو وقفتهم فجاه يحصل ريباوند بيتفكت على ايه؟ على الهارت، عشان البيتا واحده اللي زادت دي على اريميا وانجينا وانفاركشن في بعض الناس. وبعدين اشهر دواء في الطب من وقت وقفه فجاه بقى لسه ما خدناهوش، الكورتيزون. لان انت لو وقفت الكورتيزون فجاه يحصل اكيوت اديسونيان كرايزيس. يبقى كل دول ادويه ممنوع ان احنا نعمل لها صابن ودرول، من ضمنها النهارده مهم قوي صوديوم نايتروبورسايد. الدواء نمره 2 مش عليك خالص، اسمه النيسي ريتايت، هو دواء جديد. مش موجود في الكتاب خالص وما اتقالش في المحاضرات، هو كان دواء جديد طبعا عشان جديد غالبا مش علينا يعني. يعني لو انا دلوقتي خايف ان العيان ده اكيوميليت ساينايت، كويس؟ ممكن ما استناش لما يحصل عندي تسمم بالثيران. ادي معاه هيدروكسي كوبالامين يمسك الثيران اللي يتكون اول باول. الفيصل فيه ده عباره عن طلب شيء انترافيز. يمسك مع الثيرانايد ويحوله لثيوسيانيت، يبقى سهل ان هو ينزل عن طريق الكدني. يعني لو انا بدي انفيوجن وخايف ان العيان ده عنده مشكله في الليفر وقلقان من الثيرانايد اكيميليشن، اديله حاجه من دول. المجموعه اللي بعد كده بقى اللي هو دراجز يوزد ان هايبرتنسيف امرجنسي. وبعدين مكتوب تحتها عنوان drugs used in hypertensive urgency. الفرق بسيط قوي، الاثنين عندهم diastolic blood pressure اعلى من 130. يعني لما يجي العيان ده في المستشفى او في الاستقبال او في العياده، هلاقي الدايستوليك بتاعه عالي قوي اعلى من 130. بس الفرق ما بين الاثنين ان الهايبر تنسف ايمرجنسي بدا يحصل معاه كومبليكيشن، لكن الارجنسي لسه، الارجنسي لسه ما حصلش معاه كومبليكيشنز اوف هايبر تنسف. تفتكر ايه بقى الكومبليكيشنز اللي ادور عليها؟ يعني هعرف ازاي هو ارجنسي ولا ايمرجنسي بالظبط؟ اذا كان بدا يحصل عنده سيريبرال هيموريدج، او بدا يحصل عنده مشاكل في الوعي بتاعه، او بدا يحصل مشاكل في الكدني، او مشكله في الريتنا، او مشكله على القلب، دي مضاعفات الضغط. اذا لو عنده حاجه من دول يبقى اسمه هايبر تنسيف ايمرجنسي، لازم ياخد علاج بسرعه. طبعا ال 11 حاجه دول حاول تحفظهم. يعني طبعا يعني معظمهم اتقال، يعني هقول لك مثلا من ضمن الحاجات المشهوره قوي اللي بتتعمل حتى قبل ما نقل على المستشفى ان انا اديله فلوزامايد اللي هو اللازكس اللي هو اشهر لود دايوريتك حتى بتتعمل في البيت، ولكن هديله امبولين لازكس وريد لحد ما نقله المستشفى. في عندنا صوديوم نايتروكوسايد سمعناه دلوقتي، النايتروجليسرين اتاخد قبل كده في الامرجنسي هايبرتنشن، سمعنا النهارده هيدرازين، وسمعنا النهارده دايازوكسايد، وسمعنا قبل كده ترايميدافان. انا مش حافظ الترتيب قوي، هتلاقيهم ان شاء الله موجودين. هتلاقي ترايميدافان، هتلاقي ده قلناه النهارده تاني اللي هو الفينولدوبان سيلكتيف دي 1 اجرست، لابيتالول، ممكن استعمل دواء اسمه الني اللي هو النيكارديبين اللي سمعناه قبل كده في الكالسيوم تشانل بلوكرز. عندنا من ضمن الحاجات اللي بتستخدم دواء بنسميه الانالابريلات، في حاجات من القاتل في الاخر ده هو اسمه ايه؟ اقولهم تاني كلهم ولا لا؟ الدواء ده انالابريلات بالظبط، هو اسمه الحقيقي انالابريل، بيطلع ايه بقى في الادويه؟ اخره بريل، يبقى اسم نيمتو. ليه بقى بيسموه انالابريلات؟ لان هو برودراج، هو نفسه بيتحول جوه الجسم الاكتف كومباوند اسمه انالابريلات. كتاب القسم عندنا كاتب حاجه غريبه ما كنتش اعرفها، يعني ان هو بيتاخد الالفا ميثايل دوبا انترا فينس في حالات الايميرجنس هايبرتنشن. انا ما اعرفهاش اي حتى في الالفا ميثايل دوبا في النظر بتاعه ما كانتش مكتوبه، لكن هو كاتبها ان هو بيتاخد انترا فينس في الايميرجنس هايبرتنشن. طبعا الادويه اللي بتتاخد في الهايبرتنسيف ارجنسي يعني معناها الضغط التذكاريك اعلى من 130 بس لسه ما عنديش مضاعفات، ده اسمه نايفيديبين. عارفين ده؟ يعني عايز اسمه بالكامل يبقى داي هايدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، بيشتغل مينلي كارتيريو دايت. على فكره اسمه التجاري مشهور قوي لو تحب تعرفه، هو ليه اسمين، الاسم المصري بتاعه اسمه ايبيلات. بالظبط، معظمه او في منه حاجه اسمها ايبيلات ليتارد اللي هو بيتاخد مره في اليوم. والاسم ايبيلات، وفي الاسم الاجنبي بتاعه اسمه ادالات. معرفش الكلام ده موجود ولا لا، اسمه ادالات. كان ليه فعلا عين في مصر يقول لك انا بتعالج من الضغط بعدلات، باخد عدلات عشان الضغط. فتبقى عارف بقى ان عدلات دي اللي هي الايبيلات او الادالات ده اللي هو المايكروبي. هقول لك حاجه بقى، المعلومات كده ان شاء الله لما بيجي لنا عيان عنده ضغط عالي كده بجد الكبسوله بتاعت الابيلات دي او المايفيديتين بتبقى عباره عن كبسوله جواها جيلاتين سبستنس، ده نفسه عباره عن ماده عامله زي الجيلي كده، فبنخرج الكبسوله ونحطها له تحت اللسان. يبقى الهدف منها ايه بقى؟ عشان تمتص على طول الى سيستميك سيركيليشن، تشتغل بسرعه ومفيش بقى ليفر ميتابوليزم، ولو بدا العيان الضغط يقل وبدا يدوخ بقى ولا يحصل له تفكار دي اقدر اشيل الكبسوله. بندي ساعات كلوني جيل، عارفه طبعا سنترال الفا 2 اجونست، بندي اورال عادي بيتبلع كده خلاص. وفي ساعات بندي الكابسول بيل اللي هو اس انهبيتور، بقول العيال ما تبلعش القرص، بقول له امضغ القرص او ارقصه يعني عشان يمتص، لا هو عشان يشتغل بسرعه بس، هو العادي فين هو يتاخد يتبلع، بس في حاله الارجنسي عشان يشتغل بسرعه بخليه يحاول يعمل تشوينج اوف ذا تابلت عشان يمتص برضه عن طريق البكال ميكوز. يبقى عرفنا كده الابلوه بتاعت الهايبر تنشن. اخر حاجه بقى اللي هو ترسيم الانتي اليرجيك دراجز، يعني معناها ان بدا يظهر اعراض الهارت فيلر، والهارت فيلر عندنا لما بيبدا في الاول بيبقى كومبنسيتد بالكومبنسيتد ميكانيزم، بيجي وقت من الاوقات بقى بيبقى ظهر اعراض الاسفود الكومبنسيتد. اللي علينا على فكره في الاريثموبوتيك هو التأثير بتاعت الانتي اريثموبوتيك دراجز فقط لا غير. يعني يقول لك العيال ايه، اول ما بدا عدد القلب تضعف هيبقى عنده كومبنسات الميكانيزم معوضه نقص الكارديك اوتبوت فمش باين عليه اعراض. لكن هيجي وقت من الاوقات بقى البروجريشن بتاع المرض ان هو جاله انفكشن في الجسم، عمل مجهود زياده فدخل في حاجه اسمها ديكومباتيشن. خلاص يسموه مانجمنت اوف فيلير. التقسيمه بتاعت الانتي اريثميك جلانز، انا عايز اقول لك حتى ان في هنا معلومات اكثر من المطلوب منك. احنا عايزين نعرف بس ان الانتي اريثميك جلانز بيتقسموا الى اربع مجموعات. تمام، اول مجموعه اسمها كلاس واحد، دي يسموها صوديوم شانل بلوكرز. تمام، كلاس اثنين اللي هو البيتا بلوكرز. كلاس ثلاثة اسمها بوتاسيوم شانل بلوكر، وكلاس أربعة كالسيوم شانل بلوكر. بس خلي بالك أنهي كالسيوم شانل بلوكرز اللي بيستخدموا في علاج الأريثميا؟ اللي هما نان داي هايدرو، مش كده؟ اللي هو البروبامين والدلتازيم. اللي أنا لو استعملت الداي هايدرو هيوسعوا الشرايين يعملوا ريفلكس تاكي بار. طيب في بقى أدوية تانية موجودة آخر الصفحة كده. أذر أنتي أريثميك دراجز. يعني انتي اريثمكس بره التقسيمه دي ما اقدرش احطهم في اي كلاس من الاربعه. من ضمنهم الديليتاريز بيعالج انهي اريثمي؟ سوبرا فنتريكولار، وممنوع في الفنتريكولار والبراديكارديا والايفي بلوك. في ده اسمه الادينوزين، لو عايز تعرف عنه حاجه مش مطلوب منك خالص، بس هو بيشتغل باي اوبننج اوف بوتاسيوم شانلز، بيفتح البوتاسيوم شانلز فبيعمل برضه هايبر بولاريزيشن. وفي المغنيزيوم، المغنيزيوم عامل زي البوتاسيوم كده، يانتاجونايز الكالسيوم. يعملوا ايه في القلب؟ انهبيشن، تقللوا الهارت ريت والكونتكشن وكل حاجه، عشان تقدر تستعمل ساعات المغنيزيوم از انتي اريثميك دراج. الكالسيوم التركيبه بتاعت الصوديوم شانل بلوكرز، لما اقول لك الدواء ده يبقى صوديوم شانل بلوكرز يبقى عالج الاريثميا ليه؟ او عالج الاريثميا ازاي؟ طب يعني منع دخول الصوديوم جوه خلايا القلب، يبقى معناها انه قلل كل الكارديك بروبرتيز. يعني بيقول لك الدواء ده بيقفل الصوديوم شانل، يبقى عمل انهبيشن على الاوتوماتيستي سواء في الاس او رود او في التوبيك فوكس، وقلل الاكسيتابيلتي وقلل الكونكشن، عشان كده بيتاخدوا في انتي اريثميك. بنرجع نقسم بقى الكلاس واحد ده الى ثلاث انواع. النوع الاول اسمه كلاس 1A، وباختصار شديد جدا الكلاس 1A ثلاث اسامي: كينيدين، اشهر دواء طبعا في كل الادويه، وبروكينامايد ودايكسوبينامايد. طيب ادي اول مجموعه اسمها كلاس 1A. ليه سموها بقى 1A؟ ليه قسموا الصوديوم شانل بلوكرز؟ لقوا ان المجموعه اللي اسمها 1A دي مودريت صوديوم شانل بلوكرز. مودريت يعني ما هياش اقوى مجموعه وما هياش اضعف مجموعه. وبعدين بيعملوا بلوكينج اوف ذا بوتاسيوم شانلز، بيقفلوا البوتاسيوم شانلز. طيب هيجي لك بقى لو في حاجه صعبه يعني في الاريثميا لا سمح الله، هيقول لك ايه؟ الدواء اللي بيقفل البوتاسيوم شانلز يعمل ايه في سرعه الري بولاريزيشن؟ يعني يخلي الري اخبارها ايه؟ اطول، برولونجد او ديليد. طيب يعمل ايه في الاكشن بوتنشال ديوريشن؟ يطوله برضه. يعمل ايه في الريفراكتري بيريد بتاع خلايا القلب؟ يطوله. ده الموضوع سهل قوي، كل ما عطلت خروج البوتاسيوم معناها الاكشن بوتنشال بياخد وقت طويل، يبقى الريفراكتيف بيريد هيحصل له برولونجيشن. يبقى دي كلاس اللي اسمها ال 1A. عايز اقول لك ان الثلاثه الاسامي دول ليهم اتروبين لايك اكشن، وخصوصا الدايسوبينامايد. لا الكينيدين ليه طبعا، بس مش اقوى واحد. يعني اقوى واحد في الثلاثه بيشتغل اتروبين لايك هو الدايسوبينامايد. المعلومه دي مش غريبه عليك، المعلومه دي ليست معلومه حديثه. بالظبط لما اتكلمنا على الديجيتاليس قبل كده قلنا ما ينفعش اعالج الاي اف والايتر فلاتر بكينين في الاول، لان خايف ان هو يشتغل اتروبين لايت فيزود الايبري كونفكشن. الحاجه الثانيه بقى انت عارفها ان الكينيدين يعالج كل انواع الاريثميا الا اذا كان السبب تسمم ديجيتاليس. صح؟ الكينيدين ممنوع استعماله في علاج الاريثميا اللي سببها تسمم ديجيتاليس. ليه؟ هو نفسه هيزود الديجيتاليس توكسيسيتي بطريقتين، ديسبليسمنت ويمنع رينال كليرنس بتاعه. يبقى ده الكلام اللي بيميل في كلاس 1A. الكلاس اللي اسمه 1B في دوائين سمعتهم قبل كده. دواء اسمه ليدوكين ودواء اسمه الفينيتوين. انا بقول لك سمعتهم فين؟ انا عايز اقول لك معنى كلاس 1B، معناها ويك صوديوم شانل بلوكرز. تمام. ويك صوديوم شانل بلوكرز. والحاجه الثانيه بوتاسيوم شانل اوبنرز، بيفتحوا البوتاسيوم شانلز. بيفتحوا البوتاسيوم شانلز، يبقى خلوا عمليه الري اخبارها ايه؟ اسرع، يبقى الاكشن بوتنشال ديوريشن اقصر، والريفراكتري بيريود اقصر. يبقى لو بالك طبعا ان دي من عيوبهم، اللي بتخلي الخليه معرضه للاكسيتيشن بسرعه. سمعتوش بقى فين اللي دوكين والفريتوين دول؟ في علاج سمعناهم في علاج الارينيا الفنتريكولار اللي حصلت بسبب تسمم بفيتاليس، مش كده؟ انت استعملت الليدوكين لو الارينيا معهاش ايفي بلوك، وانت استعملت الفينيتوين لو معاها ايفي بلوك. طيب معلومات بقى زياده شويه للي يحب الليدوكين، بما ان اخره كين يبقى ايه؟ يبقى لوكال انفيتيك. لما تيجي تستعمله في الارينيا لازم تحقن انت دي، لان لو اخدت اورال تقريبا 100% بيحصل له ميتابوليزم باي ذا ليفر. هتلاقيها موجوده في الجنرال ده، لما تيجي تراجع ان شاء الله الجنرال هتلاقي من ضمن امثله الادويه اللي ليها اولموست كومبليت فيرت باس ميتابوليزم الدوره. الفيتال ده سمعته قبل كده بيعمل ايه؟ هيباتيك مايكروزومال انديوسر، والمره بقى عارف ان هو انتي ابيليكتيك. يبقى انت تقريبا خلصت ايه كل المعلومات اللي تهمك في المجموعه دي. كلاس 1 سي ما بنسالش فيه كتير، بس لو افترضنا ان هو فيه ثلاث اسامي، ده اسمه الانكينايت والفليكينايت والبروبافينون. الثلاثه دول زي بعض، زي باورفول صوديوم شانل بروكرز، وما لهمش تاثير على البوتاسيوم. يعني ما لهمش تاثير؟ يعني كلاس 1 اي كان بيقفل وكلاس 1 بي كان بيفتح، ده بقى ملوش دعوه. يبقى لو سالتك عملوا ايه في الريبولاريزيشن ولا حاجه، عملوا ايه فصل الريفلكتيف دي ليه دايركشن بوتنشال نوت سكند، ملوش علاقه بالبوتاسيوم شانلز. كلاس 2 اللي هم البيتا بلوكرز خلاص ذكرناهم بقى كتير قوي، زينا منهم. كلاس 3 بوتاسيوم شانل بلوكرز، في ثلاث اسامي مهمين قوي، ده اسمه الاميودارون. عايز اقول لك بقى سؤال الاريثميا، طبعا انا ما اعرفش الامتحان اللي جاي ولا حاجه، بس انا بقول لك عاده سؤال الاريثميا بيجي كالاتي، جاب لي مجموعات من الادويه وقصادها كلاس كذا، يقول لي ماتش. يعني ايه؟ يقول لي مثلا ايه؟ بروبرانول، فيرابامين، كينيدين، ليدوكين، اميودارون، وبعدين يكتب لي قصادهم كده كلاس 1 2 3 4 واللي اختار بقى. يبقى لما يجي لي مثلا كينيدين يبقى ده كلاس 1 ايه؟ لما يجي لي بروبرانول يبقى كلاس 2 وهكذا. أو يقول لي مين الدواء الأنتي أريثميك، بص كده الأميودارون ده بيعمل إيه؟ بيعمل كل حاجة. الأميودارون أساس شغله بوتاسيوم شانل بلوكر، يبقى كلاس كام؟ كلاس 3، لكن يقدر يقفل الصوديوم يبقى عامل زي مين؟ كلاس 1، ويقدر يقفل البيتا ريسبتورز يبقى عامل زي كلاس 2، ويقدر يقفل الكالسيوم شانلز يبقى عامل زي كلاس 4. وبالمرة كمان ده بيقفل الألفا. طبعا ملهاش انتي اريثميك اكشن دي. طبعا الدواء ده مش علينا خالص تفاصيله، بس هو دواء فيري افكتيف في الاريثميا ولكنه فيري توكسيك. يعني الناس بتخاف قوي من الاميدورون ده عشان التوكسيك افكت بتاعه. الدواء الثاني في نفس المجموعه اسمه سوتالول. يطلع ايه ده؟ تمام، يبقى بيشتغل بطريقتين، بيقفل البيتا وبيقفل البوتاسيوم. على فكره الدواء ده محتار في الكتب، يعني في ناس حطاه كلاس 2 صح البيتا بلوكر، وناس حطاها كلاس 3 لان هو بوتاسيوم شانل بلوكر. الدواء الاخير اسمه البريتيليوم، بيشتغل زيهم بس بيعمل حاجه كمان انت سمعتها زمان في الالكترونيك، انتي ادرينرجيك باي انيبيشن اوف اسيتايل كولين ريليف، زي ما عمل الجوانيتيلين. يبقى دي بالنسبه لنا كده تقسيمه الاريثميا. كده خلصنا ان شاء الله الجزء بتاع الكاردي فاسكولار، المره الجايه ان شاء الله نبدا الدايوريتكس، وربنا يسهل خلاص خالص يعني ظهرت الرؤيه ان شاء الله.